غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى على آله وصحبه ومن لناجي اختفى. حياكم الله ولا كارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا اليوم تتحملوني على رداءة الصوت إن شاء الله، لكن كان لابد نأتي حتى يعني ما يفسد البرنامج الذي وضعنا خطته من حيث المدة الزمنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما هو خير. نحن ما زلنا نتكلم في الحقيبة الأولى، مفاتيح الطلب، ووصلنا عند مركزيات في حياة طالب العلم، وتكلمنا عن المركزية الأولى وما زال الحديث قائما فيها، وهي مركزية ماذا؟ المعلم. وقلنا المعلم هو قطب الرحى في العملية التعليمية، وذكرنا الأدوار الكبيرة التي يلعبها المعلم في حياة طالب العلم. وبعد ذلك يعني بعد أن عرفنا الأدوار التي يلعبها المعلم في حياتك، قلنا هذه الأدوار تتطلب وجود صفات في المعلم، إذا لم توجد هذه الصفات لن يستطيع أن يؤدي الأدوار المطلوبة منه بالتأكيد. بعد أن ذكرنا الأدوار وذكرنا الصفات، اليوم سنتحدث يعني عن السؤال الثالث الطبيعي. نحن ذكرنا عدة مواصفات لا بد وأن تكون موجودة في الأستاذ. ستقول لي الآن كيف أصل إلى هذا الأستاذ، أو كيف أتأكد من وجود هذه المواصفات في من أريد أن أتخذه شيخا؟ يعني أعطيني آليات، خطوات معينة حتى أصل إلى هذا الشيخ بهذه المواصفات التي ذكرتها لنا. في البداية أقول بالتأكيد أن الوصول إلى المعلم الجيد عملية معقدة، خاصة في هذا الزمن. يعني هي كانت معقدة قديما، وهي تحتاج بطبيعتها إلى تجربة وتأني وصبر، وقد تفشل أكثر من مرة، ثم بعد ذلك إذا قدر الله لك السعادة تصل إليها. هذا أقوله ابتداء حتى لا يظن أن العملية عملية رياضية، أني سأذهب إلى شخص أنظر مواصفات معينة، أنظر في هيئته 1 2 3 4 موجود ممتاز، إذا خلص هذا هو. لا، الذي يحصل في العادة أنك ستحتاج أن تجلس ربما شهر وشهرين وثلاث وأربع وسبع على حسب نباهتك وقدرتك السريعة على اكتشاف هذه الشخصية، هل هي شخصية معلم ناجح أو لا. تمام، فهذا نتفق عليه، أن عملية الوصول إلى المعلم الناجح الذي يستحق الملازمة ليست شيئا سهلا، بل شيء طبيعي أن تستهلك وقت، وقد تفشل في أكثر من محاولة، ثم بإذن الله تصل إذا كتب الله لك الوصول. اتفقنا على هذا؟ لذلك دائما يقولون القاعدة الأولى في البحث عن المعلم الناجح ضرورة التأني، هذه أول خطوة عليك أن تضعها في ذهنك يا من تجدو طلب العلم. سوف أتأنى كثيرا في الجزم بأن هذا الشخص هو الذي يصلح أن يكون معلما لي. تمام، لذلك كما ذكر الزرنوجي في تعليم المتعلم طريقة التعلم، قال ذكر عن أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه كان يجلس إلى الشيخ الشهرين والثلاث يراقب حاله وسمته وكلامه، فإذا اعتقده جيدا ومعلما ناجحا لازمه وإلا غادره. وبالتالي سأنصحك نصيحة يا طالب العلم المبتدئ، لا تغتر بما تشاهده لأول وهلة من المشايخ والمحاضرين، لأن بعض طلاب العلم يجزم بأن هذا هو الشيخ المناسب بمجرد أن يحضر أول محاضرة ويجد الشيخ جميل الإلقاء، عذب الألفاظ، له كاريزما جيدة هكذا في المظهر الخارجي، أو يكون الشيخ قد يكون حضر لهذه المحاضرة جيدا فأحسن إلقاءها، فبعض الطلاب من أول مجلس أو مجلسين يقول وقفت على بغيتي، وهذا خطأ. نجاح المعلم وصلاحية لا تظهر بمجلس ولا بمجلسين، وإنما تحتاج إلى كما قلت طول فترة، شهرين ثلاث أربع مع سماع العديد من المحاضرات حتى تتشكل لديك رؤية واضحة عن هذا الشخص وصلاحيته. تمام؟ لأنه أعود فأقول حتى في حياتنا العلمية يأتينا شاب، كنا ونحن شباب يعني في مثل أعماركم، والله في شيخ كذا وكذا وجدناه في المنطقة الفلانية، تذهب معهم يقول بسم الله، تحضر بعد مجلسين ثلاثة أربعة تكتشف أنه ليس كما ادعي، ليس متقنا حتى للفن الذي يتكلمون عنه. لكن كثير من الشباب معاييرهم في اختيار الشخصية العلمية أو العالم أو المدرس، أعود فأقول ليست معايير علمية، كثير من الشباب لا يتخذ، وإنما يتخذ معايير شكلية، هيئته والله لابس جبة كبيرة، والله ما شاء الله عليه طيلسان ما شاء الله كبير، هذا هذه ليست معايير علمية إخواني، لا شكل الطيلسان ولا حجم العباءة ولا معايير في الهيئة، هذا واحد. ثانيا نعود فنقول والله فلان أستاذ دكتور في العلوم الشرعية، هذا أوعك تغتر به في هذا الزمان، قضية الشهادات والمنصب الجامعي، عميد كلية شريعة، نائب عميد، أستاذ دكتور، ألقاب بروفيسور، كل هذه لا تعني شيئا حقيقة، لأن هذه ألقاب، إحنا نريد ننظر في المضمون والفحوى. أنا كم من إنسان أخذ لقبا ليس له، وكم من متشبع بما لم يعطى. فنحاول اليوم لما نتكلم مع الطلاب نقنعهم بهذه القضية، لأنه كثير من الطلاب يعني أو من عادة الطلاب يمشون مع الألقاب الجامعية، والله دكتور شريعة، طبعا أقوله وأنا بحمل الشهادة حتى ما يقولش أحد معكش، لا هو ما عنديش مشكلة نفسية لأنه بحمل اللقب، بس أنا بعطيك إياها من الواقع أنه هذه الألقاب لا تعني شيئا، لا تعني شيئا في أن هذا الرجل مليء علما ومليء فهما ومليء وعيا ومدرك لأصول الشريعة. فهذه أيضا قضية تنتبه لها. إذن لا أغتر بمظهره، لا أغتر بالمحاضرة الأولى ولا الثانية، لا أغتر بلقبه وفي منصبه الجامعي أو الأكاديمي، لا أغتر بمتابعاته على السوشيال ميديا، والله هذا الشيخ متصدر على السوشيال ميديا، هناك أكثر من 150 ألف يتابعونه، هذه لا قيمة لها، لأنه هو في النهاية أحيانا الناس يعني خاصة العوام هم الذين ينكبون على سوق السوشيال ميديا للاشتراكات، وبالتالي أنت عليك أن تعرف أن الشخص اللي عليه اشتراكات كثيرة جلها هي اختيارات العامة وليست اختيارات العلماء، لأنه عادة إخواني العلماء الربانيين وطلبة العلم المتقدمين نادر جدا جدا ما يعمل اشتراك على قناة، بدك تفهم هذا، يعني أنا لا نذكر أن علماء أنا عندهم اشتراكات قنوات ويقعد يفحبش على قناتي. ففي العادة لما ترى شخص مشهور على السوشيال ميديا أو أرقام كبيرة لأي برنامج علمي، هم في العادة من الشباب الناشئة والطلاب والناس اللي مزمنة على السوشيال ميديا، هي الشغالة بوضع اللايكات، تمام، على خيرهم وصلاحهم، لكن ليس معيارا علميا، هذا ما أريد أن تصل إليه. يعني أنا أعرف بعض المشايخ ربما لا يتابعه إلا عدد قليل، وهو يعني بعض تلاميذه يرفعون دروسه، لكنه ملئ علما، ملئ علما وفهما، لكن هو غير منشغل بالسوشيال ميديا وليس ملتفتا إلى هذا العالم ومنكب على الدرس المباشر، بالتالي قد تجد قناته لا يوجد عليها مثلا أرقام، لكن معرفتي به أن علمه يفوق القنوات اللي عليها مئات الآلاف من المشاركين ممن يزعمون أنهم متصدرون للعلم وما شابه ذلك. فاليوم هناك مشكلة، ليش أقول ضرورة التأني؟ لأن هناك كثير من المعايير وهمية، وهمية غير حقيقية، لا تدل أن هذا الرجل عالم أو متمكن في المعرفة. فكل ما ذكرته لكم من أمور كثير من الشباب ينغر بها فيذهب مباشرة خلف أصحابها فيضيع عمره وهو يظن أنه يحسن صنعة، وتضيع سنوات العلمية مع شخص غير مؤهل، فبعد 5-6 سنوات يجد نفسه ضعيف في العلم، يقول لك مع أني والله لازمت فلان 6 سنوات. أقول نعم، أنت لم تختر شيخا معلما، اخترت يوتيوبرز، اختبرت شخص بقى مشهور على السوشيال ميديا فقط، أنت لم تختر معلما مربيا عالما، أو اخترت لقب جامعي، أنت هذا اللي اشتريته، لم تشتري أستاذا متمكنا في المادة الشرعية يحسن إلقاءها ويعرف مداخلها ومخارجها وكيف تعطى وتعب على طريقة الأئمة في تحصيلها. فكثير لذلك من الشباب يقول لك يا أخي ما أنني درست في جامعة شرعية أربع خمس سنوات يا أخي، لكني ضعيف والله، ما يعني ما شعرت أنني أضبط علما، بل شاعر بالفوضى الذهنية بالتأكيد، لأن من درسكم فقد حملت ألقاب في أكثرهم وليس علماء أو متخصصين بالمعنى العلمي الدقيق. فهذه كلها أمور للأسف أنا أدرك أن الكلام فيها حساس عند بعضهم، لكن هذا هو الواقع. يعني أحيانا ضلك تجامل نفسك، لا لا الأمور طيبة، تضحك على نفسك وعلى طلاب العلم. فوضع النقاط على الحروف سيساعدك في فهم الواقع. نحن هنا نتكلم عن التأسيس العلمي، فلا يصلح أن أغش طالبا وأن جهة معينة أو كذا والله إن شاء الله تنبغ منها، وهو لن ينبغ ولا يمكن أن ينبغ ما دام في هناك إشكاليات كثيرة محيطة بها. فهذه كلها أمور تنبه لها، وهي أن عملية البحث عن الشيخ عملية متأنية، حتى في زمن السلف كانوا يتأنون في ذلك، فما بالك في هذا الزمن الذي مات فيه كثير من العلماء وتصدر فيه كثير من الأحداث، وتجد الرجل مقومات الشهرة لديه هي ليست مقومات علمية، فهذه ننتبه لها. النقطة الثانية إذن قضية ماذا؟ أول قاعدة التأني. القاعدة الثانية في اختيار المعلم ورحلة البحث عن، أنا بسميها رحلة البحث عن المعلم، هي نأتي سأتكلم عن ضابط الشهرة. هذا الضابط حقيقة ذكره الأصوليون في مصنفاتهم، قضية أن يشتهر بالعلم، يقولون هذا أحد العوامل المساعدة في اختيار الشيخ، إنه تجده شهرة بالعلم. فسؤال الآن، شهرة الشخص بالعلم ذكرت في كتب الأصوليين الأقدمين على أنها أحد المعايير الذي يجعل العام يستفتيه أو يعود إليه. نقول قديما كان هذا العامل نعم مؤثرا وقويا، الشهرة بالعلم. لماذا؟ من يقول لي لماذا الشهرة بالعلم قديما كانت عامل مؤثر في اختيار المعلم؟ أحسنت، أنه قديما ما كان يشتهر إلا أولو العلم في العادة، لأن البيئة في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع بيئة مليئة بالعلماء، فيصعب كما يحصل اليوم يتسلق ضعاف ويصبح مشهور وله أتباع. لا يبرز الرجل ولا يصبح مشهورا أو يثنى عليه إلا أن يكون عالما، بغض النظر عنده بدع ولا لا، على الأقل عالما عند جماعته، عالما عند جماعته بحق، تمام؟ فلذلك إذا أنت تقول لي والله يا شيخ أنا فتحت كتاب أصولي وجدتهم يقولون أن شهرة الرجل بالفتيا والعلم تحق لي أن أطلب العلم لدي أو أن أستفتيه، فلماذا تمنع الاعتماد على الشهرة؟ هنا سأتكلم بكلام دقيق، وهو أن الشهرة قديما كانت معيارا قويا فعليا، لأنه في الزمن القديم كما قلت العلماء لا يسمحون لشخص أن يشتهر إلا وأن يكون محققا، وإذا رجل جنى على نفسه فادعى علما وهو ضعيف فيه مباشرة يفتضح أمره مباشرة، يعني لا يحتاج الأمر إلى كثير تعب. أما اليوم فالشهرة بالعلم أنا لا أقول أنها ليست معيارا أبدا أبدا، لكن الاعتماد عليها يضعف كثيرا كثيرا عما كان عليه في الزمن السابق. يعني هي عامل مساعد، يعني عامل مساعد، لكن بدك تنتبه. ليه؟ لأنه عوامل الشهرة اليوم بالعلم تختلف عن عوامل الشهرة قديما. اليوم كيف للأسف كثير من الناس يشتهر بالعلم؟ بعود فأقول عدد المشاركين على قناته على اليوتيوب صار مشهورا بالعلم، لقب الجامعي أو منزلة الجامعية أو الشهادة اللي بيحملها مشهور بالعلم، دعمه من قبل جهات معينة وتسليط الأضواء عليه، وأنتم تفهمون كلامي، إبرازه دائما على القنوات الفضائية من هون ومن هون، استضافة وكذا، خاصة إذا شخص مفتول فكيف بده يبرزه للعالم للعامة أنه شيخ وانتبهوا له، استضافة دائما ليصبح واجهة إعلامية فيصبح ماذا؟ مشهور بالعلم. فالأمور اليوم شوي معقدة، لأن الإعلام الاستخبارات العالمية محددات كثيرة، الأهواء كلها أصبحت تشارك في صناعة الشهرة، وليس العلم حقيقة هو الذي يصنع الشهرة. هذا الواقع اليوم بدك تفهمه، تمام؟ حتى يعني الأحزاب الجماعات الإسلامية اليوم لكثرتها، كل جماعة إذا شافت شخصا مبرزا فيها تضعه إنه هذا مرجعنا وتناطح به الجماعات الأخرى، وقد يكون ضعيفا مستويا في العلم، وهذا رأيناه كثيرا في الجماعات الإسلامية أن يصدر شخص أي حاجة بس يكون متكلم يعني بأرباكي، حتى يصبح ماذا؟ منافحا عن أفكار جماعته وحزبه، ويستضاف منهم وتسلط عليه كاميرات ويستضاف على القنوات الفضائية. فيعني المشكلة ليست فقط يعني من المخابرات العالمية أو CIA، لا لا، أحيانا برضو مشكلة منا كإسلاميين إحنا أننا نصدر أناسا على أنهم علماء وهم ليسوا كذلك، حتى يدافعوا عن أحزابنا أو جماعاتنا أو طوائفنا أو ما شابه ذلك. كل هذه الدوامة مسكين أمام طالب علم منهك يحاول أن يتلمس الفضاء، يقول يا رب أين العالم الذي أجلس بين يديه وأثني الركب. حقيقة الأمر معقد، أنا أزعم أن الأمر خاصة في هذا الزمن ليس سهلا أبدا، أعانكم الله، لأن من يستحق الجلوس بين يديه اليوم قلة، حقيقة قلة ما فيها الوفرة التي أنت تظنها وتتوهمها، ولكن لا تخلو الأمة من صلاح بإذن الله. طيب، فإذا الشهرة بالعلم هذه القاعدة الثانية، عندما تبحث عن معلم عليك أن تعلم أن الشهرة بالعلم بالنسبة في واقعنا المعاصر هي فقط عامل مساعد لكنه ضعيف. وتفهم لماذا يختلف عن الزمن القديم، بديك تفهمها. الزمن القديم معايير علمية، زمننا المعاصر ليست معايير علمية هي التي تحكم الشهرة. واضح القاعدة الثانية؟ إيش القاعدة الأولى؟ التأني. قاعدة الأولى ضرورة التأني وطول النفس. قاعدة الثانية، الشهرة ليست معيارا كبيرا اليوم، فكم من عالم مغمور لا أحد يدري به، وكم من مشهور متسلق لا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رويبضة التافه الذي يتكلم في أمر العامة، تمام؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما من الذي يخرج؟ خرج جهال رؤوسا جهالا حدثاء، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب، نأتي الآن إلى النقطة الثالثة. ستقول لي إذا كان التأني مطلوب والشهرة ليست معيارا قويا اليوم، طب ماذا أفعل؟ حاول يا شيخ تعطيني معايير تساعدني حتى أقوم بعملية البحث، لأنه أي عملية بحث تحتاج لمعايير في البحث، أليس كذلك؟ طيب، فالآن سنبدأ بالمعايير التي يمكن أن تساعدك في البحث عن المعلم. أول معيار في قضية المعلم، أولا عليك أن تقوم بقراءة السيرة الذاتية له، هذه خطوة أولى. إذا وجدت شخص تنصب للعلم عليك أن تحاول أن تبحث أو تقرأ السيرة الذاتية المتعلقة بحياته. يعني ما بنفع تطلب العلم على شخص وأنت مش عارف خلفية العلمية من أين أتى ومن أين خرج، هل هو متصل السند بتاريخ أمتنا وتراثنا كابرا عن كابر، ولا مبتور فجأة هكذا خرج من عالم لا نعرف من أين أتى ووجدناه يتحدث. فمعرفة أولا السيرة الذاتية لهذا الشخص، من مشايخه، من أساتذته، طريق التلقي للعلم، هذا كله سيعطيك عامل مساعد في اختياره. هذه خطوة طبعا، ليست هي في النهاية خطوة. إذن القراء لا بد، إذا أردت أن تلازم شيخا أن تعرف من هو في العلم فتقرأ عنه. طب ما مش كاتب سيرة ذاتية له، تسأل أقران من المشايخ، والله تعرفون الشيخ الفلاني، ممن طبعا لا يمتلكون حسدا له، لا تسأل أعداءه عنه لأن أعداءه سيذمونه، ولا تسأل عزيزا عزيزا لأنه سيرفعه. وهذه تجربتي، إذا هناك شيخ تريد أن تتعلم على يديه لا تذهب تسأل عنه جماعة أخرى مخالفة له، لأنه بالتأكيد سيقول لك يعني الشيخ جيد لكن عندي ملاحظات عليه، ويبدأ ينسف فيه، وعد يكون هو رجل فاضل ما مسلم مش من جماعتك. والعكس، إذا كان محبا جدا جدا سيرفعه فيجعله إمام الزمان، وقد لا يكون كذلك. فاسأل عنه شخصا معتدلا ليس من أصحاب الولاءات الكبرى له، وليس أيضا من أعدائه وخصومه، تمام؟ إذن إما يكون هو سيرة مكتوبة، أو سألت أقرانه من المشايخ والعلماء في زمنه، أو تحاول أن تسأل هو مثلا، ما والله ما عرفت، ممكن أسأله والله فضيلة الشيخ ممكن تسألنا يعني تحدثنا عن حياتك العلمية، من مشايخك؟ طبعا بطريقة مؤدبة، يعني والله شيخنا حابين نسمع حياتك العلمية وكيف رحلتك وعلى من طلبتم يعني حتى نستفيد، وأحيانا الذكاء بيساعد شوي تمام، فتسأل فأنت تعرف من خلال سرده لمراحل تعلمه وتلقيه. والكتب يعني مهم جدا أسمع الكتب التي تلقاها، فإذا أنا سألته فلم أجد إلا أنه قرأ كتب المعاصرين ولم أجد عنده قراءة في كتب الأوائل، أعرف أنه عنده مشكلة فجوة، إنه أنت فقط تربيت على كتب المعاصرين لا يصلح. أما إذا وجدته والله مثلا ضابطا لمذهب من المذاهب، أسماء الكتب التي يسردها علي وهو يتحدث مثلا والله الحمد لله درسنا كتاب مثلا مفتاح الوصول التلمساني على شيخنا فلان، ودرسنا كتاب شرع اعتقاد أهل السنة لله، بدأ يسرد أسماء كتب قديمة، والله بأخذ مؤشر أن هذا الرجل جلس فسمع كتب قديمة. أما أسأله ماذا قرأ يعني بطريقة ما يعني سيرتكم الكتب التي درستموها، فإذا به والله قرأت الوجيز للشيخ عبد الكريم زيدان، وقرأت الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، يعني مع جلالة قدر هؤلاء العلماء، لكن هو السؤال أنت فقط جالس على كتب معاصرة؟ أين علاقتك بكتب التراث؟ أمثال هؤلاء لما تسمعوا فقط لا يذكر إلا كتب معاصرة، أو قرأت فقه السنة للشيخ سيد سابق، أنا هذا أستغرب أنه كيف تتصدر وأنت كل قراءاتك فقط هي كتب معاصرة، كيف ما هو سندك ما ارتباطك بالتراث بالأئمة بكتب الأقدمين؟ أنا هنا أنا بعمق الكلام حتى أساعدك تعرف شو الأسئلة التي من خلالها ستكتشف طبيعة هذا الشخص وعلميته تمام؟ لكن الأدب مطلوب، يعني في النهاية هو سيسرد بكل أدب أنت تسمع وسيساعدك هذا على اتخاذ القرار، فهمتم؟ إذن لابد تسأل عن مشايخه واتصاله بالعلماء، وتسأله أيضا عن ماذا؟ عن طبيعة الكتب التي يقرأها، إذا كان والله مجاز مسند بكتب ومصنفات قديمة، هذه كلها ترى معتبرة عند العلماء. نعم قد يأتيك شخص يا أخي الإجازة ليست شرطا، والتأكيد وأنا حقيقة في حياتي لم أكن أهتم بالإجازات يعني أو الأسانيد المتصلة إلا ما أتى يعني عفوا كما يقولون، من باب أن الإنسان يعني يحبها شرفا، لكن أنا فقط يهمني أن أعرف هل هذا المعلم ثنى الركب بين يدي علماء أم هو من أصحاب الصحيفة، هل هو جلس ولازم كبارا في العلم ولا هو فقط طالب جامعي صار ماجستير ودكتوراه وعين في الجامعة، هل له قراءات على علماء في كتب أقدمين أم هي كل قراءات الوجيز والملخص الفقهي وسيد سابق، يعني ما هي قراءاتك العلمية؟ فهذه كلها بالنسبة لي كانت تعطيني مؤشرات أعرف من خلالها عقلية هذا الرجل وحجم قراءته في العلوم الشرعية. إنسان ما عنده قراءة موسعة في كتب التراث كن واثقا أنه ضعيف، يعني أنا أعطيك إياه من الآخر، لأن الكتب المعاصرة لا تبني عالما، وإنما الكتب المعاصرة تصلح متى يا مشايخ؟ سنة أولى جامعة، سنة ثانية كمداخل للعلوم القديمة يقبل أليس كذلك؟ أما أنت ما شاء الله 10 سنوات في العلم ولم تقرأ يعني الكتب الأصيلة في تخصصك، طبعا ولا يشترط أن يقرأ الكتب الأصيلة في كل العلوم، يعني شخص أصولي، يعني أنا ما أتوقعه من شخص أصولي أن يكون قرأ 6-7 كتب من كتب التراث الدسمة، صح؟ يعني هيك بتوقع بعد 10 سنوات شخص مثلا حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي، والله أتوقع يكون والله قرأ يعني 5-6 كتب أصيلة في مذهبي من كتب التراث. في العقيدة أتوقع يكون قارئ يعني إذا كان على طريقة أهل السنة الكتب الأساسية لابن تيمية وما قبله من علماء أهل الحديث، فإذا كان هناك هو لا يستطيع أن يخبر أنه قرأ هذه الكتب، إذن أنا أثني الركب على إيه؟ يعني ماذا سأخذ منك؟ ما هو العلم الذي سأحصله؟ مثلا شخص يدرس النحو أنا أتوقع يكون أقل شيء 1000 ابن مالك مع شرحين عليها يعني كحد أدنى، والله حتى هذا ما هو عنده. طب بالتالي إذن ماذا يعني لماذا سألازمه؟ فهمتم علي إخواني الكرام؟ هذا التدقيق في السؤال مطلوب، لكن أعود فأقول أنه يجب أن يكون لديك مهارة من الأدب والرقي في الوصول لهذه المعلومة. إما كما قلت اليوم بعض المشايخ هو أصلا يعني بيعمل بودكاست عن نفسه، لأن اليوم إحنا عالم البودكاستات، ممكن يتكلم لك عن نفسه وخلص اختصر عليك المسألة، ما عمل بودكاست عن نفسه ممكن يعمل لك كما قلت لك سيرة ذاتية ما تسأل أقرانه، ما في شيء بدك تروح تسأله، يعني ما في شيء. لابد أن أصل إلى قناعة عن تاريخ هذا الشيخ المتصدر. وضعت هذه الفكرة أخواني. أنتقل للنقطة التي تليها، وبعد بقول لك كل هذه القناعة، يعني إذا أنا سمعت وعرفت تجربته واقتنعت أنه قارئ جيد في كتب التراث بالنسبة لتخصصه طبعا، لأنه لا يشترط أن يكون قارئ في كل كتب التراث، يعني يهمني تخصصه أو العلم الذي سأخذه منه، أنتم تفهمون ذلك. فإذا يعني غلب على ظني أنه قارئ جيد وأنه اعتمد على طريقة العلماء وثنى الركب بين يدي مشايخ، سأنتقل إلى المعيار الثاني. إذا المعيار الأول السيرة الذاتية نختصر. ما هو المعيار الثاني الآن؟ تواصل المعرفي مع الطلبة ومع العلوم الشرعية. هذا الشخص الذي سألازمه أو أريد أن أتخذه شيخا، بعد أن عرفت سيرته وتوثقت منها، لابد أنظر هل هو متواصل جيد مع البيئة المعرفية في واقعنا المعاصر أو لا. يعني هل هو متواصل مع طلاب العلم بحيث يتذكر علومه دوما وينقحها من خلال التدريس، أو مثلا هل هو يتواصل في مجالس علمية مع أقرانه من أهل زمانه؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه أحيانا بعض الناس قد يكون درس العلم في حقبة معينة من عمره، ممتاز، ثم ترك هذا الباب واشتغل بتجارة أو بهندسة أو بأمور الحياة اختلفت عليه، ممكن ابتولي الحياة، سبحان الله، أقدار الله تجري، تمام، فينقطع عن الحياة العلمية تماما. فأنت تذهب إليه بناء على سمعة قديمة خرجت أن الرجل كان منشغلا بالعلم، كان منشغلا بالعلم، لكن الآن متى آخر مرة درست كتب المذهب أو كتب العقيدة أو الأصول؟ تجد قبل 10 سنوات. في العادة يكون نسي كثيرا من العلم. ليه؟ لأنه ليس على تواصل معرفي مستدام مع الحقل المعرفي الذي يدرسه. وهذا شيء نعم بالتجربة. شوف أخواني، الإنسان من أهداف أصلا أن الإنسان يدرس ويقاتل من أجل أن يدرس هو أن تبقى العلوم عندك حية، لأن آفة العلم النسيان، والعلم إذا لم يدرس لفترة طويلة تبدأ تتفكك معلوماته، هكذا يعني خلقنا، هكذا طبيعة الإنسان. فلذلك دائما أقول لابد وأن يكون المدرس متواصلا بشكل مستمر في الحقل المعرفي، يتابع الكتب التي طبعت، ينزل على المكتبات. قبل فترة نزلت إلى أحد المكتبات عندنا فأسأل يعني أصحاب المكتبات يعني عن تواصل المشايخ المعاصرين معهم، فيقول لي والله يا شيخ الواقع مبكي جدا في بلادنا. قل يعني مشايخ يعني لا يأتينا أحد من الأساتذة الجامعيين أو الدكاترة أبدا إلى المكتبات، ليس مكتبته فقط، يقول عن المكتبات عموما، بالكاد، قال بالكاد نراهم. وهذه حقيقة مشكلة تعطيني خوف، أنه ماذا؟ أنه ما في تواصل معرفي. أبرز الكتب التي حققت في تخصصك، كثير من الكتب تخرج مع الوقت، ما هي المستجدات المعاصرة في ذلك إذا كان في مستجدات؟ إذا كان الشيخ لا يطور علمه، لا يطور علمه، ركز على هذا المصطلح، وتطوير الشيخ لعلمه، يعني ما في إخواني نقطة أنت تصل إليها خلص أصبحت عالم بحط القلم وبقعد، ما ينفع. كلنا سنبقى طلبة علم إلى أن نلقى الله، أليس كذلك؟ ويبقى الإنسان كل يوم يزداد معرفة الأصل. فما في الذي يقول لك أنا خلاص، من قال علمت فقد جهل، مش بقوله علمانا، الذي يصل لنقطة إنه بيقول لك أنا خلاص ما في داعي أقرأ كتب أخرى في تخصصي، إني صرت عالم فيه، يعرف أن هذا هو أجهل الناس في تخصصي، لأن كل حقول الشريعة لا نهاية لمعلوماتي فيها، وأنت تحتاج دوما أن تذاكرها وأن تتدارسها وأن تنظر آخر المستجدات والكتب والمصنفات. فالمهم عليك أن تتأكد باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية من جودة تواصل هذا الشيخ مع الحالة العلمية المعاصرة. كيف ذلك؟ تواصل في التدريس، تواصل مع مشايخ أو أقران، تواصل ممكن يكون من خلال إيش؟ التصنيف. ممكن هو بعض المشايخ منشغل بالتصنيف، بقول لك أنا ما عندي، إني والله لم أجد طلابا أدرسهم، لكن وجدت تصنيفا وفعلا يخرج مصنفات دسمة. هذا شكل من أشكال التواصل العلمي بالتأكيد، لكن لابد يكون له تواصل، تمام؟ إذا لم تجد له أي تواصل هذا مؤشر غير جيد. إذن عرفنا الضابط الثاني بعد السيرة الذاتية، التواصل المعرفي. طيب النقطة رقم 3 أو المعيار الثالث، النظر في مناقشاته ومناظراته العلمية وأسلوبه في الحوار. الآن مهما كنت أنت طالب علم مبتدئ، لكن أظن عندك عقل أساسي تميز فيه بين الإنسان الذي يمتلك المعرفة والنظر والأسلوب والحوار وقدرة على الفهم، وبين الإنسان الرديء المسكين الذي يعني يتكلم بشيء وهو لا يعرف ما هو، وهذا يتضح حتى ولو لم تكن متخصصا. فهنا أنا أحتاج أن أنظر هذا الشخص الذي يدرس، أنظر في أسلوب كلامه وحواره ومناقشاته. يعني أجي أحضر مجلس العلمي تبعه، تمام؟ لا، أحضر مرة مرتين ثلاث، لابد تجلس فترة تحضر، تنظر فيه كما قلت أسلوبه في الكلام، هل هو على أسلوب العلماء أو على أسلوب إنسان عارف بمصطلحات الفن، على دراية بالاعتراضات، قادر أن يجيب عن الشبهات، قادر على أن يقيم الاستدلال، أم كلامه كلام العامة ليس كلام إنسان يدرك يعني حقيقة هذا الفن الذي يدرسه والمعاني التي يطرحها، بحيث إذا اعترض عليه أي اعتراض أو طالب استشكر أي إشكال، حتى الأسئلة الأساسية في المادة هو يضيع فيها، الأسئلة الأساسية هو ضائع وتائه، هذا يسأله فلا يجيب، وذاك يسأله فيعرض عنه، وذاك ويتكرر ويتكرر. فهنا شيء طبيعي إن يتشكل عندي تصور أن الرجل غير مليء بهذا الفن. ستقول لي يا شيخ طب كم من عالم؟ قال لا أدري. نعم، الذي يقول لا أدري في مسائل تكون بدها دقة ونظر، أما المسائل الأساسية في التخصص هذه لا يقبل أن يقول فيها لا أدري. يعني الفاعل مرفوع بتدرس نحو، مش عايز تقول الفاعل منصوب، صح؟ يعني إذا مصر أن الفاعل منصوب أو المضاف إليه مجرور، هذه مش محتاج يقول لا أدري، لأنه إذا أنت تنصبت إلى التدريس وأساسيات أصول الفقه أو فقه مذهبك أو العقيدة أنت تائه فيها، لا مش هايل كان مالك بن أنس يقول فيها لا أدري، إنما كان يسأل عن نازلة من النوازل أو مسألة اجتهادية أو تحت يعني تعارضت فيها الأنظار، نعم يتوقف. أما أن تسأله عن أركان الوضوء يجي يقول لك مالك والله لا أدري، معناتها ما يصلح. كيف مالك بن أنس إمام دار الهجرة؟ صح، في حد معين لابد يكون لا يقبل إنك أنت لا تعرف تجيب عن. أسألك عن أركان الوضوء بتقول لي لا أدري، وعلى إيش أنت عارف؟ وإذا أنت مش عارف شو أركان الوضوء، طب أنت بماذا تتفقه في حياتك؟ بإيش ماشي يعني؟ كيف تتوضى؟ فهمتم؟ ففي هناك حد معين لا يقبل فيها. يعني إذا كان أنت لا أدري، إذا الله يكرمك لا تتنصب للتدريس، اذهب فدري ثم تعال، اذهب فدري ثم تعال. أما مسائل داخل التخصص دقيقة فعلا تقبل النسيان وفيها اختلافات في الآراء، نعم هنا يقبل أن يقول لا أدري ولا يعيبه ذلك. طيب، فإذا القضية الثالثة ما هي؟ أن تجلس في مجلسه فتنظر في أسلوبه وطريقته في الإلقاء والحوار والإجابة عن الشبهات وإقامة الأدلة والاستدلال والفهم، فيظهر لك هل هو متمكن متشرب منطلق في المادة التي يعطيها، إذا سئل أو اعترض أجاب، وإذا قال بتعريف شيء أتقن وقادر أن يوصل الأفكار. وهذه دائما كان يقولنا علماءنا عنها، إذا وجدت الشيخ يوصل لك الأفكار بسلاسة فهذا من أمارات إتقانه. يعني إذا أنت تجلس بين يدي شيخ ولما يتكلم والله أنا فاهم، فعلا فاهم وتصورت المسائل، وهذا شيء متكرر من العادة أنك إذا حضرت مجلسه تفهم، هذه من أمارات إتقانه. والعكس بالعكس، كانوا يقولون لنا إذا وجدت شيخا كل لا يعني كلما جلست بين يديه لا تفهم شيئا من كلامه، مع أن مستوى الدرس للمبتدئين، وهذا قد يعني طبعا تنظر فيه مع أقرانك، لأنه أنت ممكن تكون مشكلة في عقلك أنت مش الشيخ. لكن عموما يعني بعض الناس، يعني أنا حدثت عندي تجربة في الحياة مع بعضهم، أنك تجلس يا أخي لا تفهم ماذا يقول، فأسأل من بجانبي فهمت ماذا قال؟ قال لا. أسأل الثاني هل تفهم ماذا يقول؟ يقول لا. ثم يتكرر هذا، فأقول لهم يعني أنتم المشكلة، يعني ما دامت مشكلة عامة في الطلبة أنكم لا تفهمون على هذا الرجل، وليست مشكلة شخص، مشكلة عامة أنكم لا تفهمون عليه، إذن المشكلة فيه هو. يعني لا يعقل أن أغلب الطلبة لا يفهمون، مع أن الدرس يعني مستوى أجرومية مثلا أو مستوى تمهيدي، ومش بيشرح كتب كبرى، عم يشرح كتب للمبتدئين، لكن ما أحد يفهم. معناته المشكلة أين؟ في عقل ذاك الشيخ. إذن هذا لا يصلح أن يكون شخصا ملازما، لأن قد يكون هو يفهمها هو في داخله. لا يهمني أنا في النهاية، يعني ماذا أستفيد من علم أنا لا أستطيع أن أفهمه منك؟ أنا أريد في النهاية النتيجة، أن أتعلم، أليس كذلك؟ فنرجع فأقول، إذا وجدت الشيخ لا يفيدك ولا يوجد سلاسة في طرحه للفكرة ولا يحسن إيصال الأفكار، فهذا طبعا قد يكون لعدة أسباب، منها أنه غير ضابط للمسألة، وعدم ضبطه للمسألة بيخلي ماذا؟ يشرق ويغرب. يعني كنا نجد بعض يعني بعض من جربناه يسأل مسألة فيجيب في باب آخر، فأنا أقول طب هو سألك هنا، لماذا الإجابة في جهة أخرى؟ أعرف أن الشيخ خرب، لم يعرف الجواب، فأوهم الطالب أنه أجابه، والطالب يهز رأسه. لكن أنا قلت للطالب أنت فهمت الجواب؟ قال لا والله ما فهمته. قلت لأنه لم يجبك، هو تهرب بشكل ذكي، سألته عن مسألة هنا فأجابك عن مسألة أخرى حتى لا يقول أنه لا يدري. هذا الذي حصل. أتكلم عن تجارب حصلت في الحياة، وبالتالي الإنسان يصبح ينتبه إنه أنا لا يغرني كثرة الكلام العام الفاضفاض، أنا يهمني درس أنتفع منه، أنا يهمني درس أنتفع منه. ولذلك الشيخ الذي يستحق الملازمة قد تكون قراءته كقراءة عدد ورقات أقل بكثير من شيخ آخر لا يستحق الملازمة وعدد الأوراق اللي قرأها كثير. يعني ليست العبرة باتخاذ الشيخ كثرة القراءة، لا، وإنما الإتقان. هذه فهمتها؟ يعني لا يهولنك أنك تجد شخص مثقف ويسرد أمامك أسماء كتب كثيرة، لكنك إذا جلست لا تفهم شيئا مما يقول. في المقابل تجد شخصا لم يقرأ تلك الكتب الكثيرة لكنه في فنه متقن، يعني إذا تكلم متقن، هذا الذي يفيدك. متقن في اختيار الكتاب، متقن في سلاسة المعلومة، متقن في إيصال الفكرة، هذا ناجح. فأعود فأقول أن بعض الشباب هو يختار أحيانا بالاستعراضيين، قلت لكم عنهم في المحاضرة السابقة، بعض من يتصدى اليوم استعراضي، شو أنا استعراضي؟ والله قرأت كذا وكذا وكذا وكذا، قد يأتيك بأسماء كتب والله في حياتك ما سمعت فيها، تمام؟ وتروح أنت بتقول معناته هذا خاتم العلم، تجلس بين يدين أنت مش فاهم حاجة. طب مرة مرتين ثلاث أربعة خمس، طب دورة دورتين في فن، طب دائما أنا مش فاهم، شو المشكلة؟ ثم تجد تسأل أقرانك نفس المشكلة. إذا لا، هنا المشكلة، وهذا هنا سأنبهكم على قضية وجدتها في أكثر من نموذج سواء في بلاد الحرمين أو هنا. وجدت القارئين كثيرا أفقيا المعلومات في ذهنه سابحة، هاي ركز فيها حتى تفهم، اللي تجده قارئ كثير كثير أفقيا كثير، عادة المعلومات في ذهنه إيش مالها؟ سابحة. إيش يعني سابحة؟ يعني غير مرتبة. لأنه شوف، إحنا حتى نكون واقعيين، أعمارنا قصيرة، والعلوم الشرعية كل علم بحد ذاته تضخم كثيرا فروعه، بالتالي حتى أنا أضبط حقل معرفي وأزعم أنني انتهيت فيه بشكل متقن أحتاج ربما لأربعين سنة ثلاثين سنة، يعني قد أموت وأنا بس ضبط هذا الحقل، الله يعطينا العافية، حتى أصبح إماما فيه، مرجعية فيه. أنا لا أقول المشاركة، أقول الإتقان على شيء أعلى. بالتالي الذي يعتمد أو يصور لك أنه ضبط كل العلوم بقراءة أفقية، اعلم أنه لم يضبط شيئا، يعني خذها من الآخر، لأن العلوم بطبيعتها كثيرة. وأنت كل كتاب في فن أساسي مثلا في الفقه الشافعي، أخي بحد ذاته المنهج للنووي والله يحتاج إلى عمر لضبطه والنظر في شروحي وإعادة قراءتي مرتين وثلاث وتدريسه حتى تصبح مرجعية فيه. بل هذه أصلا هي طريقة العلماء الأقدمين. تجد مثلا شخص متخصص في تدريس الوجيز، خلاص عاش حياة، شخص متخصص في تدريس الكافية، شخص متخصص في تدريس مذهب ما، ولا ينتشر في علوم أخرى. ليه؟ لأن الأقدمين كانوا يعرفون أن الإتقان شيء وأن القراءة شيء آخر. يعني ماشي، أنا ممكن أقرأ لك 15,000 كتاب، لكن أنا أدرك أنه هاي القراءة الأفقية ستكون على حساب ماذا؟ على حساب الإتقان والعمق في إيش؟ في فن واحد. فذلك لا تغتر، وهي نصيحة، لا تغتر بشخص يقرأ كثيراً، فاعلم أنه مثقف، يعني قادر أن يعطيك فائدة هنا وفائدة هنا وفائدة هنا وهنا، يعطيك فوائد لكنه لا يبني علماً. فرق بين شخص أنا أستفيد منه فوائد وبين شخص يبني علماً في داخلي. اللي بده يبني علم في داخلي في العادة بده يكون متخصص في هذا الفن، عاش دهراً طويلاً معه، لأن هذا العيش مع الفن هو الذي يعطيك ملكته، أسلوبه، نمطه، فينقل لك هاي الملكة وهذا الأسلوب وهذا النمط. وهذا أصلاً هو سبب أن العلماء كانوا يتعددون في مشايخهم. يعني لما تقرأ في سيرة ابن تيمية له شيخ في النحو، وله شيخ في أصول الفقه والفقه، وله شيخ في كذا. هو لماذا يعدد؟ أنه يدرك أن ما في واحد جمع، يعني هو أستاذ في فنه، في عفواً في كل الفنون، خلاص هذا أستاذ يتخرج عليه في النحو شغلته، ذاك أستاذ يتخرج عليه في الفقه وأصوله شغلته، أما ذاك الشخص الموسوعي هذه فقاعة لا قيمة لها، هذه فقاعة لا قيمة لها ولا وجود لها في العلم الشرعي، ليس فقط في هذا الزمان بل حتى يعني في العلوم القديمة ما كان عندهم هذا النمط. وهؤلاء الأشخاص اللي استطاعوا يكونوا موسوعيين على درجة عالية عالية ندر ولا يقاس عليهم، ندر ولا يقاس عليهم، فانتبه لهذه القضية. طيب أنا أستبت إيش النقطة اللي كنا نتكلم فيها؟ إذن لما النظر في الأسلوب والحوار والطريقة وطريقة التعامل مع العلم وقدرتي على الفهم عليه، كل هذا بالنسبة لي أحد المعايير الأساسية. إذن إيش المعيار الأول؟ القراءة في سيرته والنظر فيها بأي طريقة من الطرق. ثانيا شو؟ تواصل المعرفي، نعم، مع الطلبة أو مع التدريس أو مع التصنيف. ثالثا النظر في الأسلوب والطريقة والحالة العلمية التي هو يتحدث فيها ويجيب ويرد ويدفع وهكذا. رابعا النظر في أدبه وأخلاقه، وهذا مهم جدا، لأن الشيء غير المؤدب سيء الأخلاق أنت لست بحاجة إلى أن تجلس بين يديه، حتى ولو كان يفيد في نوع من العلوم، لأنه سيورثك ماذا؟ سوء أخلاقه وسوء طبعه، تمام؟ فإذا كنت تجلس في مجلس وكان دأب هذا الشيخ يغتاب مخالفيه في زمانه، مجلس غيبة، والله الشيخ الفلاني في الحزب الفلاني احذر، والله هؤلاء ضل، وطول المجلس وهو نازل في الأحزاب ونازل في الجماعات ونازل في مشايخ مخالفين له، هذا سيورثك ماذا؟ شخصية حادة في المجتمع، شخصية ليست متزنة ولا متربية على طريقة العلماء الأكابر. ولذلك اليوم كثير من المخرجات المعاصرة التي ترونها والحدة في كثير من المشتهرين على السوشيال ميديا هي نتيجة مشايخ سوء ربهم. أعطيك إياها من الآخر، يعني نتيجة مشايخ سوء ربهم على هذا. تجلس في مجلس بعضهم ولو كان يحمل ما يحمل أو يعرف بما يشهر، مجلس غيبة، مجلس ذكر عيوب الآخرين والطعن فيهم، حتى ولو كان هو يعني يسميه، لا أنا ما بختاب، أنا عم بجرح وبعدل، يعني أنت الآن عم تجرح وبتعدل، طب هذا يذكر مرة مرتين، لكن الموضوع أصبح يعني يولاك بالألسن سيدنا الشيخ، يعني ما أنا بعرف الجرح والتعديل عند البخاري وعند أئمة الجرح والتعديل، يأتي لك كتاب فلان ضعفه متروك كذا لا يؤخذ به عنده كذا، أما لما تصبح أنت كل مجلس تلوك لسانك بفلان وفلان وفلان، ترى حتى لو كان مبتدع، ترى حتى لو كان مبتدع لا يجوز أنك تبقى، هذا مسلم في النهاية، خلص تبين بدعته تحذر خلصنا. أما كل مجلس تريد أن تنال من ولا، يعني كما يقول ابن تيمية وابن القيم والغزالي، هذا يدل على هوى في النفس لكنه يلبسه لباس الديانة، وبدك تحذر من هذه النوعية لأنها موجودة كثير في زماننا. إلا عنده هوى حتى لو كان شيخ، ترى يعني ما تفكر شيخ يعني معصوم أو شماغ بلبس أو كذا أو لا، يعني لا، بدك تفهم حتى أنت تنجح في حياتك. اليوم إذا وجدت شخص مجلسه مجلس غيبة ونميمة، حتى ولو سماه جرحا أو تعديلا أو حماية لأصول الدين، فاعلم أنه صاحب هوى ويشتهي أن يسقط مخالفيه. لماذا؟ أليس يا شيخ الجرح والتعديل من الدين؟ نقول نعم، لكن الجرح والتعديل أولا له ضوابطه وقواعده وله مقاصده، ولو إيه مقاصده. أنا أحذر من شخص مبتدئ ذكرته انتهى، هذا هدفي. إيش هدفي؟ أنك أنت تنتبه، خاصة أن اليوم الجرح والتعديل يعني قديما كان ينبني عليه قبول الحديث من رده، أما اليوم ما في حد مش صغير وحديث يعني صح؟ إحنا مش هنعتمد عليه وروايته على حديث، انتهت استقرت خلصنا، وإنما أنه إذا كان مبتدئ أو مش مبتدئ يحذر منه. طب هذا أنا أعرف أنه مجلس حذرت منه، لكن كل ما جلسنا بين يديك لابد يستحضر فلان وفلان. طب ليش دائما تستحضرهم؟ هل معقول؟ طب احنا فهمنا اول مره، عرفنا انه مبتدئ. طب ثم ثاني مجلس، ثالث مجلس، عاشر مجلس، 20 مجلس. اذا هذه بتعطيك مؤشر انه حجم تقوى الله عز وجل منخفضه. ما احنا نقول معدوم، نقول بين يدي الله، لكن اقول ماذا؟ حجم الورع والتقوى والديانه عنده ماذا؟ منخفضه. لذلك هو يستسهل الغيبة، النميمة، الفجور في الخصومة، الدخول في أعراض مخالفين. بعض الإخوان للأسف يدخل في الأعراض، يدخل في مسكنه وجدت زوجته، يعني تسمع بعض الشغلات يشيب منها العقل والدماغ، تقول هذا كيف أصبح عالما ومدرسا. فهذا مهم جدا أيضا أن تنظر فيه كمعيار، أن تنظر في أدبه وسمته وفي عفة لسانه وفي أخلاقه. أنا لا أريد شخص ينصر للعقيدة لكن لما يتكلم مع مخالفي حتى لو كانوا أشاعرة أو ينزل في أعراضهم وينزل فينا، هذه ما هي ديانة أصلا، ليست طريقة العلماء. إيش هذا؟ هذه ما هي ديانة، تمام؟ أو حتى الأشاعر، أشعر تجلس في مجلس أشعري تريد تأخذ منه لغة أو فقه، طول مجلسه هو ابن تيمية وابن تيمية وابن القيم وابن، يا أخي ماشي حذرت ابن تيمية مرة، حذرت منه مرتين. طب الطالب يعني فهمنا وصلت الصورة، ماشي ابن تيمية الله يسامحه مكان الشبه، طب ليش كل مجلس ابن تيمية والوهابية وعلى هالمنوال؟ فتعرف انه هو في هوى، ما عادت القضية ديانة. فالموضوع ترى من كل الطوائف موجود، تمام؟ قد تجد رجل من هذا الحديث اصبحت قضية انكاره للبدع اكثر من انكار بدع، اصبحت هوى واسقاط. وكذلك الطرف الاخر هو يذكر فقط، يتشبع بذكر المخالفين والاستنقاص منهم، وهذه كلها تدل على سوء تربية. قد تنتقل إليك، وهناك تيارات كثيرة نشأت على سوء التربية من مشايخهم، فأصبح ديدنهم وشغلهم الشاغل هذا. يعني كنت أرى أحد، كنت لما كنت في المدينة النبوية كنت أقول لبعضهم يعني أنت، كان يستغيب أساتذته في الجامعة الإسلامية، تمام؟ فأقول يعني أنت لماذا تستغيب وتقول عنه كذا وكذا في غيبته؟ يقول لأنه شيخنا قال إنه إيش حكى حميد الأخ، كلمة أضحكتني يومها، إنه هو لا يذكر شيخنا بخير. شفت تعليله؟ يعني قلت إذن هو ما ذكر شيخك بسوء، بس أنت أسقطته لأنه إيش؟ فقط لم يذكر شيخك بخير. يعني أصبح وصل بهم الحال إنه مش إنه هو ما يعني قد يكون سكت عن شيخك، لا، ما دام ما بيزور شيخنا ولا يذكره بخير هذه أمارة إنه مبتدع وليس على. قلت هذا معيار جديد، هذا لا يعرف في باب الجرح والتعديل، هذا المعيار انه لازم يزور شيخك. طب ما بديش ازور شيخك انا، شو المشكله يعني؟ هذا لا يسقطني امام الله عز وجل، انت يعني لم تمسك علي ممسك، لا يعني فقط لانك لم ترني عند شيخك او لم ترى استاذك الجامعي يزور استاذك الجامعي. يعني اصبحت اليوم قواعد الجرح والتعديل هكذا فضفاضه، وهذه كلها اهواء طبعا، يعني هذا ما له علاقه بالديانه ولا بالتربيه ولا بشيء. واصبح الطالب اول ما يضع قدميه كان في الجامعه يتلقفوه، ايش رايك في الشيخ الفلاني؟ ايش رايك بفلان؟ كذا، ويجلس عند المشايخ، لابد تبدع الحزب الفلاني والطائفه الفلانيه. هذه كلها احذر ان تجلسه، وكل هؤلاء الذين مهما كان يلبس شماغ، مهما كانت لحيه، ومهما كان كذا، هؤلاء ليسوا من اهل العلم بشيء، اصحاب هواء. فتنتبه، تنتبه، هذا من معايير اختيار المشيخه. انا اريد شيخ ينفعني، انا اريد شيخ يصلح قلبي يربيني، انا اريد شيخ يعلمني الغيبه، اريد شيخ يعلمني سوء الاخلاق، أريد شيخ أن يصبح مثله في المستقبل طعان هماز لماز مسقط للآخرين. والله لا أحتاجه، والله لو كان عندك ما عندك من العلم، أنا سامحني أنا لا أحتاج كل هذا العلم الذي لديك، لأنني أريد من يربيني قبل من يعلمني. فهذا أيضا معيار مهم. طيب النقطة الأخيرة في المعايير هنا أن تنظر في المنهج العلمي الذي يسلكه الشيخ، المنهج العلمي الذي يسلكه الشيخ في التعليم والتدريس، هل هو صاحب منهجية علمية واضحة يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويعلمك الطريق الصحيح في الحفظ والفهم والتلقي وينمي ملكتك. هذا مهم جدا، لأن الشيخ إذا ما كان يملك منهجية فوضوي. إيش يعني فوضوي؟ يعني يلا يا شباب إيش بدكم؟ شو رأيكم نقرأ الألفية؟ لا بس شيخ أنا مش دارس الأجرمية. يا أخي مش مشكلة، يعني الألفية إن شاء الله تحتوي الأجرمية وزيادة. لا الله يرضى عنك، هذه ليست طريقة العلماء. هذا الطالب لم يدرس الصغير لا يجوز أن يدرس الكبير، هذا متفق عليه كمنهج علمي. شيخ يأتي يقول لك يا أخي ما في داعي تحفظ المصنفات، أخي اعتمد على فهمك وخلص. يعني طبعا هذا خالف المنهج العلمي. مش احنا بنأخذ في مهارات التعلم. ايش يقول ابن عبد البر؟ اعلم بأن طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف. يعني خلص العلم له قواعده، مش إبراهيم وضعها ولا فلان ولا من أيام السلف. هنا قواعد للمعرفة وبناء العلم، قواعد أساسية متفق عليها، ضرورة وجود محفوظ، ضرورة بداية بالصغار قبل الكبار وهكذا. وكذلك يعرف ما هي الكتب المعتمدة في الفن ويدرس إذا وجدته يمتلك المنهج فهذا والله نقطة فعلا خامسة تحسب له. لأنه ممكن تجد شخص سيرة الذاتية جيدة عنده قراءات تراثية، وتجده مثلا متواصل مع البيئة العلمية، وتجد مجلسه مجلس أدب وخير، وإذا أجاب عن بعض الشبهات في أسلوبه جيد، لكن مشكلته ماذا؟ فوضوي في التعليم. فهذا بيضرك لأنه لا يعطيك ما تحتاجه في الوقت المناسب لك. أنت في النهاية تحتاج العلم المناسب في الوقت المناسب، تحتاج العلم أن يدخل عليك بطريقة صحيحة سلسة. فإذا هو لا يمتلك منهج ولا رؤية بالتالي أيضا لن يخدمني من باب الملازمة. فهذه خمس معايير، تمام؟ خمسة معايير عليك أنك يعني تتفحصها وحتى تتأكد منها أنها موجودة. فهذا يفتقر إلى ما ذكرناه أولا، التأني. يعني هاي المعايير الخمسة صعب تعرفها خلال يومين، ولا ممكن أحيانا شهرين وثلاث وأربع. يعني بعضهم أنا ربما جلست معاه سنة حتى اكتشفته أنه لا يصلح بعد سنة، تمام؟ لأن كل إنسان أنت ونصيبك متى تكتشفها. يعني أحيانا قد يكون هو ذكي أذكى منك يعني في بعض الأمور فيخفي نفسه، لكن بعض الناس بعد سنة خلاص تتأكد أنه لا يصلح، بعضهم بعد أربعة أشهر خمسة أشهر. لكن المهم أنني إذا وجدت غير مناسب أصدق مع نفسي، مع بقاء الحب والاحترام والتقدير لشخصه، لكن مع نفسي أنا لا أجاملها، لأنه في النهاية هذا عمر وأنا غير مستعد أن أضيع عمري بشيء غير منتج وغير نافع. طيب طبعا هنا أحد الإخوة سأل على الدرس الماضي في قضية أن يكون من أهل السنة، هذه كيف بدك تكتشفها؟ قال لك أنا طالب مبتدع، مبتدئ. قال لي أنا أنتوا أهل الحديث بتقولوا أنكم أهل الحق، وهل أشاعرة بقولوا أنهم أهل الحق، والمعتزلة أنهم أهل الحق، وكل طائفة بتحكي أنها أهل الحق، وأنا طالب مبتدئ. فلما تقول لي والله اطلب العلم عند رجل من أهل السنة والجماعة، حاول كما قلنا في نهاية الدرس، قال كيف بدي أصل له؟ أنا أصلا كل يدعي أنه على حق، إيش رأيكم؟ إيش الحل؟ يا عاصم وانت بتعرف شو المشكلة؟ هي مشكلة سابقة. المشكلة انه هو نفسه بيقول لك انا مش عارف مين فيكم اصح. يعني اليوم بسبب كثرة الاشكالات هو لا يعرف اي منكم على صواب، انت علي؟ بيقول لك انا مبتدئ، انا مش عارف هو عقيدة اهل الحديث هي الصح ولا العقيدة الاشعرية الصح، والله بروح على الجامعة. وهذا اللي بيصير مع الطلاب وخاصة مع الاخوات المسكين، بدخلوا هالجامعة دكتور بيطلع من اهل الحديث كذا وكذا وكذا عن الاشاعرة، دير بالكم منهم. بدخل عند دكتور اشعري كذا كذا كذا اهل الحديث ابن تيميه دير بالكم منه، فبقول لك انا هيني مشاهد، هذا الدكتور بيتكلم هيك وهذا، من كيف ساحدد كيف ساختار؟ تفضل اشوف. يعني انت قصدك سيعتمد على القلب والكشف، لانه هو لا يمتلك معايير علميه ليعرف أي العقائد هي الحق في حال. طيب هذه نقطة أحسنت، هذه سأتكلم عنها بس. معه شيخ الأشاعرة بقول لك إحنا متبعين للسلف، وأنتوا أهل الحديث بتقول إنكم متبعين للسلف. يعني هو العفان، أنت هل تظن أن الأشعري والماتوريدي راح يقول لك أنا ما إلي علاقة بالسلف؟ لا طبعا، هو سيقول لك نحن فهمنا فهم الأئمة الأربعة، هيك بيجي بقول لك. فالمشكلة هو أنت تتخيل الصورة معي، هذا طالب مبتدئ، والآن شوف يعني عموما الطلاب على نوعين، هناك طالب مبتدئ لكنه نشأ على مدرسة من المدارس العقدية، أسا هذا خلص هذا أصلا هو أسير لتلك المدرسة، صح؟ يعني الآن الطلاب المبتدئة على نوعين، يعني فقط من باب التقسيم العقلي، إما طالب هو أصلا يعني تخرج من يعني في أثناء المدرسة في الإعدادية في المركز القرآني خلص، أو والد أو والدته البيت، إما هو أصلا يطلب العلم وأول ما طلب هو أصلا أسير لمدرسة من المدارس العقدية، ممتاز؟ فهذا لا مكان يعني أتحدث معه، لأنه هو خلص هو متبني سابقا لمدرسة عقدية انتهى. لذلك كثير من الشباب سنة أولى تقول له إيش أنت؟ بقول لك أنا على طريقة أهل الحديث، أنت يقول لك أنا على طريقة الأشاعرة، إذن هذا عنده تبني. طب من أين أتى هذا؟ أحيانا من الوالد والوالدة، بيتهم أشعري أو بيتهم من أهل الحديث، أحيانا المركز القرآني الذي نشأ فيه، البيئة، يعني عوامل كثيرة في الحياة. فهذا يعني بالتأكيد هو سيختار الشيوخ الذين سيسيرون على العقيدة التي هو أسير لها، ولا أملك له إلا أن أدعو الله له أنه إن شاء الله تأسرك العقيدة الصحيحة. إيش أسوي يعني في النهاية؟ أسأل الله الهداية لنا وللجميع. لكن هي المشكلة في النوع الثاني من الطلاب المبتدئين، وهو الطالب الذي يدخل بيكون أصلا بيئته في المنزل بيئة عامية، يعني أبوه وإمهم لا يعرفون بالضبط، يعني كعقائد عجائز نيسابور والده ووالدته يعني على الإسلام عموما، لكن عمرهم ما سمعوا أنه في خلاف أشعري سلفي أو لا يعقلونه. وهو دخل وأحب أن يدرس الشريعة، دخل سنة أولى للجامعة وجد شيخ يتكلم بأهل الحديث وشيخ من على طريقة الأشاعرة. هذا اللي بيقول لي أنا شيخ من سأختار؟ وهي مشكلة ومعضلة ترى، يعني أنا ما بتكلم إشي مش موجود، بل خاصة في بلادنا موجود بكثرة ووفرة، لأنك تجد في نفس الجامعة شخص بتكلم بهذا الاتجاه وشخص بتكلم بذاك الاتجاه، وإنت والله بحب الدكتور الفلاني طيب وكذا، والله الدكتور الثاني والله منيح وأخلاقه رائعة. وهذا صحيح إنه الأخلاق، أنا قد يكون رجل من أهل الحديث أخلاقه جيدة، ورجل أشعري قد تكون أخلاقه جيدة، ما يعني ما الموضوع ليس أخلاقيا هنا، الموضوع توفيق من الله عز وجل لإصابة الحق. شيخ عمر، نعم رؤوس المسائل، إيش هي رؤوس المسائل؟ أسماش معرفة الله أحكي إحنا متفقين فيها مع المخالفين كأصل المعرفة، حتى أسماء والصفات في كتبهم يقول لك إحنا نثبتها بس بتفاصيل معينة بتختلف عنكم، فيقول لك أنا مش عارف كيف أثبتها. تفضل. يعني أنت إذن أسلوب الدرس العقدي أو الأسلوب الذي يعتمده، طيب مع أنه حتى البسيط شيخ بخبرتي في بعض الشباب والله بقول لك يا أخي يعني يعني أسلوب الشيخ برضو استطاع يعمل لي سلاسة ويقنعني وهو متكلم أنه طريقة الأشاعرة هي الصواب أو طريقة الماتوريدية هي الصواب. نعم مو هذا الشيخ المتقن هو على أي عقيدة؟ الطالب بده يبحث، مو مشكلة الطالب يقول لك أنا ما عندي أدوات البحث، أنا الأستاذ اللي بحكي بسم الله، يعني أنا لست متقنا للغة ولا متقن لأصول الفقه ولا بعرف شوف كتب السلف، أنا بدي أنت بتعرف الجامعة طالب ولا طالب سنة أولى، هذا بده يبحث عن أي حاجة، هذا مسكين بيقول لك أنا بدي ألملم حالي في هالدنيا. حسن آخر شيء. يعني هذا كلام جميل، بس انه يعني هو مساعد لشخص عاقل، مساعد لشخص عاقل. انا ما بدي اطول لانه هاي المساله شويه بدي ارجع فاقول ان هي معقده لطالب مبتدئ لا يعرف شيء، دخل الجامعه شاف استاذ هكذا واستاذ هكذا، اقول لك المساله معقده، اكون صادق معك. وفي يعني وجانبها الاساس هو توفيق الله لك، يعني اكون بعيد عن اي شيء بديش انظر عليكم، جانبها الاساس ان يهدي الله قلبك الى الطريق الصواب. فهنا ساعطيك مؤشرات ومساعدات والله الموفق. اولا ما ذكره الاخ الفاضل هنا، وهو ان تكون في قلبك صادقا في البحث عن الحق، يعني تجرد عن الهوى. إذا أنت طالب ما عندك تبني لأي عقيدة سابقة، أولا كن متجردا في بحثك عن الحق. يا رب أريد أن أصل لمذهب السلف، يا رب أنا الآن مش عارف، هذا الدكتور بحكي كذا وهذا بحكي كذا، وأنا مسكين لا أمتلك أدوات الحكم، لكنك تعلم يا رب من قلبي أنني أريد أن أكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه نقطة أساسية وحساسة. إذا طلع الله على قلبك فرآك صادقا بإذن الله لن يضيعك. كن حسن الظن بالله، كن حسن الظن بالله أن الله عز وجل إذا وجد إنسانا صادقا في البحث عن الحق لا يضيعه. ثانيا عليك أن تعلم أن هناك شيء متفق عليه، وهو أن أصل الهداية في الكتاب والسنة. أصل الهداية ليس في كلام البشر، أصل الهداية ليس في كلام لا الغزالي ولا ابن تيمية، صح؟ حتى نكون منصفين، أصل الهداية في القرآن والسنة، وإنما هؤلاء كل واحد فيهم أعطى تصورا عما يفهم عن فهم السلف في هذا. فبالتالي كما قال أخونا برضو هنا، يعني أخوالكم تدعم بعضها بعضا، ما وجدته ظاهر الكتاب والسنة، ما وجدته إيش؟ ظاهر، حط كلمة تحت كلمة ظاهر 15,000 سطر، ما وجدته ظاهر الكتاب والسنة فهذا بالتأكيد هو الحق. ليه؟ لأن هذا الكتاب وهذه السنة خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم البدوي والإعرابي والجبلي والرومي والفارسي. بالتأكيد الدين الإسلامي ليس للأذكياء فقط، ليس للرجال دون النساء، ليس للصغار الكبار دون دين بطبيعته. نحن نتفق كل العقائد متفقة على هذا، مش فقط هذا الحديث، أن الدين الإسلامي للجميع، صح؟ فإذا إذا قلنا نقول أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، العقل والمنطق السوي، بتكلمش عن أي جماعة، بس هيك المنطق والعقل يقتضي إيش؟ إنه لازم يكون ظاهر الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والسنة يقود للعقيدة الحقة. فما وجدته من أحد الطائفتين موافق لظاهر الكتاب والسنة اتبعه، لأن الله عز وجل لم يكلفك أن تذهب. أنت كإنسان عامي ما زلت، أنت عفوا لما تكون أول سنة شريعة أنت ما زلت عامي، ما تفكرش حالك صرت عالم، بالتالي أنت من العوام. فلما تقرأ ظاهر الكتاب والسنة، أي العقائد موافقة لظاهر الكتاب والسنة؟ إذن من عدل الله، من عدل الله أنه لا يطالبك بفهم عالي للكتاب والسنة ليس هو ظاهرها، صحيح؟ يعني معقول ربنا أنزل كتاب هداية بعدين تكتشف أنه ظاهر الكتاب والسنة طلع ليس هو المقصود، وإنما المقصود شيء آخر، طلع مش مش الظاهر هو، طلع لازم نأول كثير من الآيات حتى نفهم طبيعة الكتاب والسنة، أو لازم أفوض النص الثاني. يعني هذا كلام مش منطقي، هيك أنا بفكر عقلا، يعني بغض النظر عن عقيدة أهل الحديث، ما دام القرآن والسنة للهداية والبيان، إذن أنا ما بقبل لما أقرأ آيات القرآن فأسأل عنها ذاك الرجل صاحب عقيدة معينة يقول لي لا حبيبي، شوف ظاهر الكتاب والسنة لا يجوز أن تؤمن به على ظاهره. ليه؟ لأنه ظاهر الكتاب والسنة التشبيه والتجسيم. طب ليش ربنا عز وجل أنزل كتاب ظاهر التشبيه والتجسيم؟ مشكلة، يعني شو بده يهديني؟ ألا يريد الله أن يقودني إلى الخير؟ لماذا أنزل كتاب ظاهره ليس على دين الإسلام؟ مشكل، في أفخاخ كثير، في ألغاز كثير، محتاج أنا ضلني أأول وأشيل وأأول وأأول حتى أصل. طب ليش يا رب ما أنزل، لماذا لم ينزل الكتاب واضحا إذا كان الكتاب وظيفته الهداية؟ هذه أنا بعتبرها هي النقطة المفصلية بين عقيدة أهل الحديث والعقائد الأخرى، اللي بدها يعني هذه بالنسبة للعامة طبعا، بالنسبة لنقاش عقدي مستوى أعلى لا سنناقش بالطرق الصحيحة أو الطرق، هي هذا أيضا صح، لكن بالطرق العميقة خلينا أقول. لكن لشاب سنة أولى مبتدئ ما عنده قدرة أن يرد شبهات المبتدعة أو أن يعرف سامحني مين العقائد الصواب، أنا سأتفق أنا وياك على نقطة، ما وجدته ظاهر الكتاب والسنة 100% هو الحق، ما وجدته ظاهر الكتاب والسنة يعني أي العقيدتين، أي العقيدتين أو العقائد تتفق مع الظاهر لابد تكون هي الحق، لأن إذا لم يكن الحق هو ظاهر الكتاب والسنة إذا أصبح الكتاب والسنة إيش؟ بدل من أن يكون هداية أصبح مشكلا، بدل من أن يكون نور وضياء وتبيان أصبح فخ، إنه أنا إذا آمنت هذا ترى يقول المتكلمون أن ظاهر الكتاب والسنة بعضهم قال يدل على الكفر، تخيلين من وصل بهم الحال، فيجب عليك أن لا تفهم الكتاب بظاهره، طب إذا ظاهر الكتاب يدل على غير المراد إذا هذا كيف كان يفهمه الأعرابي وكيف كان يفهمه البدوي وكيف كان، طبعا هم لهم تخلصاتهم، لا البدوي كان يحسن التأويل والبدوي اللي كان يفهم اللي أنتم مش فاهمين وعاد خش في طاقة إلها وملهاش آخر، فهذه مريحة لك. إذن الخطوة الأولى عليك أن تتجرد بحثا عن الحق، عليك أن تعرف من ظاهر كلامه يوافق ظاهر الكتاب والسنة فهذا بالتأكيد هو الحق، وأنت بعد ذلك عليك أن تدمن قراءة القرآن والسنة وتتعلم اللغة العربية. يعني ممكن تصل لمرحلة والله يا شيخ مش قادر، يعني من لم أستطع أن أصل حتى بعد ذلك إلى حكم، أقول لك إذن روح تعلم اللغة العربية وابدأ أنت اقرأ الكتاب والسنة، اقرأها بقلبك قبل أن تقرأها بعينيك وشوف. شوف أنا أزعم أن الشخص المتجرد للحق، المتجرد الذي يعرف اللغة العربية ويقرأ الكتاب والسنة لن يعجز عن فهم الخير ومعرفة الصواب، يعني هي بحد ذاتها ستهديك. أما إذا جعلت قلبك مفتوح لكل الشبهات الواردة من هذا ومن هذا ومن كل الأطراف سيشكل عليك الأمر ويغلق، وستصبح كالإسفنجة تمتص كل الشبهات ولا تجد إجابة واضحة تشفي غليلك، فتخرج من الجامعة لا أنت على طريقة أهل الحديث ولا أنت حتى على طريقة الأشاعرة، طالع ماخذ شوي من هون شوي من هون والله يعينك. فهذه إجابة عن ذاك السؤال، كيف أعرف الشيخ المبتدع من السني لمن سأله؟ كما قلت إذا أنت متبني سابقا مدرسة معينة الله يكتب لك الهداية، لا كلام لي معك، فأنت كل صاحب مدرسة يعتقد أن شيوخ هؤلاء المدرسة هم على طريقة السنة، فأسأل الله لي ولك الهداية. أما إذا لم تكن متبنيا لخطاب مدرسة ما فهذه الخطوات اللي أعطيناك إياها، التجرد، أن تعرف ما ظاهر الكتاب والسنة، أن تدمن قراءة الكتاب والسنة، طبعا مع الدعاء يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ده ادعو الله بصدق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الدعاء قيام الليل تتضرع وتبكي بين يدي الله يا رب ارشدني لما يرضيك. فالإنسان الذي عنده هكذا عزيمة صادقة وأعمال قلوب وصدق الله عز وجل لا يخذله وبإذن الله يهتدي إلى الخير والصواب. طيب الآن النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالشيخ، إذا وصلت إلى الشيخ المناسب، الآن عرفنا كيف نختار الشيخ والخطوات بالتفصيل، ما دمت وصلت إلى الشيخ المناسب بعد رحلة شاقة من التعب والتنقيب وجد شيخ فيه المعايير الحمد لله، هنا سأقول لك عض عليه بالنواجذ، يعني إياك في لحظة من حياتك تفكر إنك تتركه لأنك وقعت على كنز قد لا تجده مرة أخرى في الحياة. إذا وجدت الشيخ المناسب، إحنا عرفنا شو دور الشيخ ثم صفات الشيخ ثم كيف أصل إلى الشيخ، خلاص الحمد لله وصلت إليه. هنا يا طالب العلم إياك أن تكون محروما وتترك ذلك الشيخ، والله عض عليه بالنواجذ، إياك أن تعيش يتيما بلا شيخ. شوفوا أخواني، طالب علم بلا شيخ أنا أسميه طالب يتيم، تعرفوا اليتيم؟ يتيم ما عنده أب، الأب إيش وظيفته في حياتك؟ يوجهك، يربيك، يعلمك، يأخذ بيدك إلى درب الخير، حريص عليك، أليس كذلك؟ فهذا دور الأب في الحياة. لذلك الطفل إذا نشأ يتيما مشكلة إذا لم يجد من يرعاه بعد والده، الوالد لا يعوض شيء. فكذلك أيها الكرام، طالب علم ليس له شيخ، الشيخ لا يعوض. والله مهما كان لديك كتب، ومهما كان لديك أصدقاء، ومهما كان لديك ذكاء، ومهما كان لديك كثير من الصفات، إياك أن تعيش يتيما في حياتك. والشيخ إخواني يعني مكانته في حياة العلماء وطلاب العلم مكانة عظيمة، والإنسان بعد أن يفقد مشايخه يعود يتيما. وأنا بقول لك عن تجربة شخصية، الإنسان حتى لو كبرت في العلم وحتى لو أصبحت مدرسا، الإنسان يشتاق أيها الكرام إلى شيخ يجلس بين يديه، شيخ تفضفض له، تتعلم من سمته وهديه وأدبه، لأن يعني عرفنا إحنا شو مواصفات الشيخ، وصلت له. فبعد أن تفقده والله كأنك في فاجعة، كأنك فقدت مش فقط والدك، كأنك فقدت والدك ووالدتك، لأنك كنت تستأنس به وتستشيره وتنظر في حاله وتتعلم منه كل شيء تأخذ منه. يعني بل إن مقام المشيخة أعلى من مقام الأبوة كما قال مشايخنا وكتب التراث، مقام المشيخة أعلى من مقام الأبوة. لأن الشيخ يعني الأب يصلح لك قالوا معاشك، لكن الشيخ يصلح لك معادك في العادة، إلا بعض الآباء الذي يصلح المعاش والمعاد، لكن في العادة الشيخ أبوك يصلح لك دنياك وشيخك يصلح لك أخراك. فالمشيخة أعلى من مقام الأبوة في كثير من الأوقات. وسبحان الله، أغبط ابن القيم وهو يصف علاقته بشيخ الإسلام بن تيمية. يعني ابن القيم مع أنه تقدم في السن، لكن ملازمته لشيخ الإسلام ملازمة عالية. ولما أسمع ابن القيم يقول كان إذا دخلنا من الروع والخوف، خاصة عند هجوم التتار، كنا ندخل إلى شيخ الإسلام فما هو إلا أن نرى حتى يزول كل ما بنا من الخوف والحزن لما نراه هادئا ساكنا ذاكرا لله عز وجل. حقيقة تغبط هؤلاء، إنهم وهم مع أنهم كبروا لكن بقوا ملازمين لعالم يربيهم، يستأنسون بمجلسه، يفيدهم ويأخذ بأيديهم إلى الخير. وهذا يقودك إلى ما هو أعظم، إنه أحيانا بفكر فعلا كيف كان ألم ووجع الصحابة عندما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل يعني لسه الشيخ والعالم يصيب ويخطئ، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كله صواب وكله وحي وكله هداية. فتتفهم كيف أن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم أظلمت المدينة فعلا، أنه فقد الشيخ، فقد المعلم، فقد القائد، فقد الموجه في الحياة. أنت تتخيل لما يصيبك هم تروح تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من السماء، يعني ما عندكش مجال للخطأ، لا سلفي ولا أشعش في الشاي السواليف ولا أنت خايف، رجل يوحى إليه من السماء صلوات ربي وسلامه عليه. يصيبك هم، والله يا رسول الله نافق حنظلة، والله يا رسول الله أنا عندي كذا وكذا، والله يا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبك افعل كذا، لا ترى يا حنظلة فهم خطأ، ترى كذا، ترى لكل عمل شر، ويوجه ويربي في السلوك في الأخلاق في القيم في الفقه، يعطيك حل لكل مشاكلك وتساؤلاتك، فتخرج بإجابة هادئة، تجد في المعركة ثابت، في الحياة في البلايا ثابت، يعطيك الإيجابية والتفاؤل. ففعلا لما فقد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام المعلم الأول شيء عظيم، يعني حقه عمر بن الخطاب يغضب وخلاص، يعني يفقد تلك اللحظة صوابه، حقه عثمان يكون يجلس في بيته يبكي، وعلي يذهب ويأتي ما هو عارف شو بده يصير في الحياة، لأنه فقد الشخص اللي كان دائما يلجأ إليه، فقد المعلم اللي كان يوجهه في كل خير وفي كل خطوة. صح، فقول طب الشخص مش لازم يتوكل على الله ويعتمد على الله؟ بالتأكيد إخواني، بس إحنا بشر، إحنا ضعاف. التوكل على الله هو عظيم ومهم و و و، لكن مقاماتنا في هذا الباب متفاوتة. حتى الصحابة مقاماتهم في التوكل متفاوتة. لذلك من كان أعلاهم في تلك المرحلة؟ أبو بكر، صح؟ لذلك هو الذي ثبت في أول الصدمة، والباقين على خير وصلاح رضوان الله عليهم. لكن باختصار نحن بشر وإن مشاعر، وتأتينا لحظة ضعف، فتحتاج إلى شيخ ومعلم في النهاية. مهما كان توكلك على الله، مهما كانت إيمانياتك مرتفعة، أنت تحتاج إلى شيخ تشكو إليه همك، وتشكو إليه والله مشاكل سلوكية أخلاقية، ضعف قلب، إيمانيات، مسألة فقهية، مسألة عقدية يزيل شبهة. هكذا هي الحياة جبل عليها الإنسان. فإياك أن تعيش يتيما. ودائما أقول لك إلى الآن الإنسان منا والله وتالله لو وجد شيخا من هذا الصنف العظيم لجلسنا بين يديه ولذهبنا إليه، ولازمنا عنده بالركب وزاحمنا، لأن هذه درة من درر الزمان لا يمكن أن تترك. ولا يعرف قيمة فقد الشيخ إلا من وجد شيخا ثم فقده، مع إما بموت أو بعد أو ما شابه ذلك. الذي لم يجلس بين يدي مشايخ ولم يكون علاقة معهم ولا يعرف ما معنى فقد الشيخ. أن بعض الطلاب يقول لك يعني إيش يعني فقد الشيخ؟ لا، إذن أنت ما عندك علاقة، لم تتربى على أيدي المشايخ. لكن اللي علاقته بشيخ ومعلم قوية يوجه ينصح يربي يعلم ويأخذ بيده، هذا يجد ألم ذلك وحسرته ولوعته في قلبه مع مرور الزمان. فهذه نصيحة لك، إياك أن تعيش يتيما في العلم. لذلك الإنسان اليتيم أصلا إذا لم يجد شخص يحتويه من أقاربه وأعمامه كيف يتخرج في المجتمع؟ كيف يخرج؟ بخرج نفسية حادة، صح؟ حاقد على المجتمع، حاقد على الحياة كلها، بده يدمر الدنيا إذا لم يجد من يكفله ويربيه، صح؟ كذلك اليتيم في العلم الذي لا يجد شيخ يربيه يخرج في البيئة العلمية وحش كاسر. نفس الأسلوب، كيف اليتيم إذا لم يجد بيئة تحتضنه يخرج حاقد عن المجتمع؟ كذلك الذي ينشأ في العلم وليس له شيخ يربيه يخرج وحشا كاسرا، بده يكسر الجماعات والمخالفين والطوائف ويدمر فلان ويستغيب. بتقول يا زلمة هذا في الشيخ رباه؟ هو هذا الواقع في الشيخ رباه، هذا هو الواقع. تقول ليش متوحش هذا؟ يعني ليش داخل على العلم هكذا مكاسر وماخذ السلم بالعرض كما يقولون في المثل؟ تعرف انه هو وحش كاسر لانه لم يتربى عند العلماء. وصدقوني ايها الكرام انني اعرف الشخص انه متربي عند العلماء اولى من كلامه وسمته، بدون ما اعرف سيرته الشخصيه، هيئته كلامه اسلوبه مباشره بعرف هذا متربي عند علماء، لا ذاك واضح يتيم في العلم، قارئ كتب او من جماعه السوشيال ميديا، يعني حضر له كم دوره الكترونيه لكم شيخ لقطهم من هون وهون، بس ما له شيخ، شيخ بمعنى شيخ عم بربيه يعلمه يهذبه يشكو اليه مشاكل السلوكيه والاخلاق، ما عنده. بالتالي خرج وحشا كاسرا، بده يحطم الدنيا والمخالفين ويكفر ويبدع ويفسخ وينزل ويرفع، وهذه كلها مشاكل اليتم في العلم. فنسأل الله ألا نكون من الأيتام وأن نجد مشايخ نلازمهم حتى الممات. الحقيقة هذا لازم أنهيه الآن، يعني حتى لو أخذنا 10 دقائق، وهي كما قلت المرحلة الأخيرة في قضية المعلم، أدبيات الطالب في التعامل مع المعلم. برجع بقول أنت إذا وجدت معلما وجدت ماذا؟ كنز. بالتالي الآن بيجي دور تقرأ في أدبيات طالب العلم مع المعلم، وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا. ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، كذلك جمال الدين القاسمي قرأنا رسالة أداب المفتي والمستفتي، وهي كلها اعتماد على مقدمة النووي في المجموع رحمة الله عليه، الغزالي في الإحياء، كلهم تكلموا إنه من وجد شيخا جبرا عنك هناك أدبيات تتعامل فيها معه، لأن هذا أعلى من مقام الوالد في حياتك. ما هي الأدبيات سريعة؟ أولا معاملة الشيخ بكامل الأدب والاحترام والتبجيل والتوقير في كل مراحل ملازمتك له وتعلمك على يديه، وهذا تفصيله في الكتب المطولة تعودون إليها، كيف يكون الأدب في السؤال، الأدب في المشي، يعني شوف العلماء كيف تسأل في أدب، كيف تمشي معه في أدب، كيف تستفتح، كيف تطلب من شيء في أدب، متى تأتيه في أدب، إذا وجدته متضجر في أدب، بالتفصيل تكلموا عن ذلك. فهذه القاعدة الأولى. ثانيا احترام خصوصيات الشيخ في حياته الاجتماعية وعدم التطلع دوما لمعرفة أسراره. ما بيصير تكون إنسان متسلق على حياة الشيخ الاجتماعية، هذا إنسان له زوجة وأبناء وأمور خاصة، فعليك أن تعرف حرمة بيته وحرمة زوجته وحرمة أبنائه، فلا تكن عجولا مهما فضوليا تريد أن تعرف كل ما يتعلق بأسراره وحياته الخاصة. طيب وحتى مشاكله الحياتية، الشيخ مختلف مع زوجته في جزئية، أنت إيش علاقتك؟ تقول لا والله بتحكي مع صاحبك، والله الشيخ اليوم مختلف مع زوجته. إيش علاقتك؟ الشيخ مختلف ولا مش مختلف؟ الشيخ طلق زوجته ولا ما طلقها؟ لا، بعض الطلاب يعني من سوء أدبه تجده عادي يتكلم انه الشيخ طلق، والله رايك ليش طلق الشيخ زوجته؟ ايش انت علاقتك؟ طلق، ما النبي عليه الصلاه والسلام طلق حفصه ثم راجعها، الصحابه الكرام كانوا يطلقون، انت ايش علاقتك في حياه الشيخ الشخصيه؟ تلوك بلسانك مع زملائك واخوانك، اذا الشيخ ادخلك تدخل، ما ادخلك تلتزم الصمت حتى لا تفقد بركه الشيخ في حياتك، لانه الشيخ بعود فأقول هو يعني كون الشيخ مش معناته مش إنسان، مش معناته فش عنده مشاكل، مش معناته لا يعصي، لا، أنتوا فاهمين، إنسان مشاعر أحاسيس عنده مشاكل مثله مثل أي شخص، فيسعك أن تصمت بالنسبة لما يتعلق بحياتي. ثالثا من القواعد المهمة وهي اسمعها بدقة، اجعل دائما بينك وبين الشيخ الذي تحبه وتعظمه مسافة. اجعل بينك وبين الشيخ ماذا؟ مسافة، يعني لا تحرص أن تدخل في كل حياة الشيخ أو في كل مواقفه وتكون ملازما له بشكل متعب. ليه؟ شوف الشيخ أنت الآن بتشوفه في الدروس والمدارس صح؟ فتراه هيبة، لكن كلما لازمته في الرحلات، في الطشات، في القعدات، في الكذا، مع الوقت الشيخ بتفسح، وكان هو في الدرس زي ما هو بوكو زي ما هو في الحياة. فإذا أنت شخص فضول كثير بتحب دائما تحشر حالك في كل حياة الشيخ، إلا قد ترى من الشيخ موقف قد لا تستطعمه أو مزحة لا تعجبك، فيبدأ مع الوقت يهون الشيخ في قلبك ويركز فيها، لأن الألفة تذهب الكلفة، وكثرة الملازمة والملازمة تذهب حرمة الشيخ. فلذلك دائما العلماء كان ينصحونا لا تقترب كثير كثير إذا حاب يبقى الشيخ هام مهيبا في قلبك، لأنه الشيخ بشر ولا يوحى إليه من السماء حتى يكون معصوما في تصرفاته، فيمكن تصدر منه مزحة غير لائقة في مجلس خاص، ممكن يتصرف تصرف ليس في أحسن أحواله، مش ممكن يعصي. لذلك ابن جماعة في تذكرة السامع يقول كان الطلبة قبل أن يأتوا إلى مجلس العلم يتصدقون بصدقة يرجون عند الله بها أن يستر عيب مشايخهم عنهم. يعني هو رايح على الدرس بقول يا رب هي صدقة لفقير، شو الهدف منها؟ يا رب هاي الصدقة أرجو أن تخفي عني شيخة عيب شيخي. لأنه يعرف الطالب عند السلف إذا ظهر لك عيب في الشيخ، يا أخي سبحان الله، يعني إحنا بشر، سيبدأ يهون عليك الشيخ، والله الشيخ حكى كلمة مش جيدة في مكان، الشيخ والله طلع منه موقف، الشيخ تصرف، أو حتى بتعرف يعني ممكن إنه الشيخ في طريقة شربه للماء، ربنا مبتلي بشيء. ممكن أحيانا بعض المشايخ مثلا عنده مشكلة في غازات البطن، كنا نعرف بعض الشباب عنده مشكلة في غازات البطن، فأحيانا كثرة الملازمة تجعل الكلفة تذهب الألفة، تذهب الكلفة، وتبدأ أنت مع الوقت لا تعظم الشيخ. ولذلك اجعل دائما بينك وبينه مسافة، هي نصيحتي لك، يعني بالعكس من حبك له إن تقول أنا يا شيخ بدي ضل صورتك عظيمة في قلبي، فما بدي أكون حاشر حالي في كل مواقفك الحياتية، أنا بدي أجي على دروسك، مشاهدك اللي بتفيد فيها الناس، لكن قعداتك الخاصة جدا جدا، أحوالك هذا ما رح أتعبك خشية أن يظهر عيب فتسقط من قلبي، ولا أريد ذلك لك. هذه فهمتوا أخواني؟ لأن بعض الشباب بالعكس هو بيصير كل ما يعرف الشيخ وحابه أكثر وأكثر وكذا، ورايح وجاي عنده، في النهاية ممكن تشوف شيء لا تحبه، تمام؟ ممكن تظلك أنت رايح عند الشيخ جاي تسمع الشيخ بيصرخ على زوجته، إيه الشيخ بيصرخ على زوجته، يعني هو أنت عمر بن الخطاب وقاعد يختلف، بس هو خلص الإنسان يفكر إنه الشيخ إيش 24 ساعة على التكة، مش ممكن يغلط. فدائما لا تكون شخص فضولي ملاصق، لأنه إلا يكون في عيب فيه، إلا بجهة من الجهات بشر تظهر فلتات الألسن حتى لا تذهب الحرمة. رابعا إذا ظهر لك عيب في الشيخ، عيب في كلمة قالها أو في موقف حياتي، يجب عليك أن تستر عيب شيخك. وإذا وجدت أحد زملائك في الدرس يتكلم بعيب الشيخ، لا بد وأن تدافع عن الشيخ وتحفظ حرمته وتزجر كل من يتكلم عن عيب الشيخ. حتى نعم الشيخ يصدر منه أخطاء وكلمات في غير سياقها، الطالب المؤدب الذي يريد أن يحافظ على شيخه يكتم العيب إذا هو شاهده، وإذا سمع من يذكر عيب الشيخ أمامه يلزمه الأدب ويدعوه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب خامسا، حاول أن تشعر الشيخ باهتمامك به وإقبالك على مجلسه وحرصك على الفائدة، لأن الشيخ في النهاية مشاعر وأحاسيس. ولذلك كانوا يحرصون مثلا من آداب السلف إنك إذا كنت تحضر مجلس الشيخ لا تقول له والله الشيخ سامحني بدي أطلع لأني بدي أحضر عند شيخ آخر، هذا ذكره ابن جماعة عيب. إن تقول لشيخ إني والله سامحني بدي أخرج آخر نصف ساعة، اللي بقول لك لماذا؟ والله عم بعذر عن شيخ آخر، مش حلوة. بتقول يا شيخ الشيخ مخلص لازم يكون، يعني حتى لو بعذر عن شيخ آخر شو مشكلة؟ هسا الإخلاص إشي والمشاعر شيء آخر. فالإنسان عليه أن يعرف حدود الأدب. طبعا هون الكلام طويل طويل إخواني، بس أنا بحيلك لي كتاب ابن جماعة وكتاب جمال الدين القاسمي للتفاصيل. أنا هنا بتكلم بشكل عام، الشيخ مشاعر وأحاسيس، كلما شعر أنه أنت مهتم كلما أعطاك، وكلما شعر بعدم اهتمامك وعدم اكتراثك قل عطاؤه لك، وفي النهاية أنت الخسران أو الكسبان يعني. فإذا وجدت ذاك الشيخ الذي يستحق الملازمة أظهر كامل الاهتمام والاحتفاء بكل كلمة يقولها وبكل شيء يعقده لك. سادسا، إذا تخرجت من مدرسة شيخ معين، أحيانا درسنا على بعض المشايخ في فترة ما ثم خلص يعني انتهت الفائدة التي أجنيها من، وعندي يعني لا يعني ما عندي وقت أتفرغ له أكثر، أحتاج ألازم شيخ آخر في فن آخر، إياك إنك تنظر إلى شيخك السابق بعدم الاهتمام. وأحيانا، وهذه إخواني صارت وعندنا تجارب مع كثير للأسف من طلاب العلم، أحيانا في شيخ أنت بتستفيد منه بعض العلوم وفتح لك أقفالها، ثم أنت تتخصص في هذا الفن أكثر من شيخك، فتصبح أنت متقنا فيه أكثر من الشيخ اللي علمك، ركزوا في هاي، فيصبح هو لا يرى شيخه شيئا. ليه؟ لأنه شايف حاله أنا صرت أعلم من الشيخ اللي درسني، وهذه من قلة المروءة وسوء الأخلاق. ذاك الشيخ نعم درسك في مستوى أول شريعة، مستوى ثاني وفتح لك الأقفال، ربنا فتح عليك وتخصصت صرت أقوى منه في هذا الفن، هذا مش معناته تنكر الجميل وتصبح تتسلق عليه وتصبح بعضهم هكذا يصبح يتعامل معك قرين. طب امبارح كان شيخك وكنت محتاج له، اليوم لأنك صرت زيه أو أشطر منه صرت تتعامل معك قرين، إنه آه إيش أخبارك أبو فلان، شو أبو فلان أنت امبارح كان شيخنا وشيخنا. طب هذه طبعا هذه شخصيات مرضية، اللي بنسى فضل الشيخ أو المعلم الأول خاصة ويبقى ينظر إليه إنه خلاص ما أنا صرت أحسن منه. لا أنا ما صرت أحسن، هو يبقى له المنة عليك إلى أن تموت، يبقى له المنة عليك. لو علمك الأجرمية وبعدين أنت صرت حافظ الألفية ومش حافظها، إله المنة عليك إنه علمك الأجرمية وفتح لك الأبواب الأولى في هذا الطريق. فاحذر حذاري إنك تصبح أعلى من بعض مشايخك فتصبح تنظر إليهم بعين الازدراء أو النقص، أو تنسى فضله، أو تصبح تعاملك قرين، أو لا تبقي له حرمة، فهذا من أمارات الحرمان لك. طيب النقطة السابعة، أطل الملازمة للشيخ. أطل الملازمة للشيخ، مين يعطيني آية في القرآن، آية قرآنية تدل على فكرة الملازمة للمعلم؟ أحسنت، ما هي الآية؟ أحسنت، موسى مع الخضر. تخيل موسى عليه السلام النبي لما ذهب ليتعلم من الخضر قال أنا بلازمك حتى أتعلم، إيش قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك، تابع لك ألازمك. فاستدل علماء التفسير بهذه الآية على الملازمة في العلم، وأن من يريد أن يتخذ شيخا عليه أن يلازمه حتى ولو كنت أنت أعلى منه في الدنيا. أيهما أعلى، موسى ولا الخضر؟ طبعا موسى عليه السلام نبي، ومع ذلك تواضع وقال للخضر أنا أتبعك على أنك تعلمني. تمام، فهذه فكرة الملازم إخواني فكرة مهمة جدا، وللأسف الجامعات نسفتها من حياتنا. فكرة الملازمة إنك تجلس مع الشيخ سنتين ثلاث أربعة وخمسة وستة، ودعوكم من قضية إخواني أنا هذه أتألم منها جدا، شيخ متى بتنتهي الدورة؟ هاي الدورة أعلنت عنها متى آخرها؟ دعك من سؤال، أنت ما خلاص أنت وقفت نفسك للعلم، لا أظنك تؤلم نفسك وتؤلم الشيخ وتجره. هاي الدورة مدتها سنتين ولا ثلاث؟ طب هاي خمسة ولا أربعة؟ طب ما طرح تخلص؟ أنت عفوا هذه هاي جامعة، هكذا التعليم الجامعي، أما التعليم الشرعي شيء آخر. التعليم الشرعي بتلازم وما إلك علاقة متى بتنتهي، أنت بدك تكيف نفسك وبدك تبقى تستمر، بل بدي يكون طموحك يا ريت ما تنتهي حتى أبقى أتعلم. أما هذا الذي دائما يسأل أنا بدي دورة بدي أشوف مواعيدها بتيجي مع مواعيدي ولا لا، أنت هو يعني إيش المواعيد يجي مواعيدك؟ يعني انت هذه اخواني عقليه معاصره كئيبه حرمت الناس من التعلم الشرعي الصحيح. ماشي انا افهم انه عندك التزامات وكذا، لكن اذا انت هناك مكان معين تتعلم من، اياك تسال متى بتنتهي الدوره، واياك تسال والله مواعيد، انت بدك تاقلم حياتك، لانه انت الكسبان او الخسران في النهايه، يعني انت الكسبان او الخسران. فحذاري انه النمط الجامعي ياكل حياتك وتبقى دائما من اصحاب متى بتنتهي ومتى بتخلص وايش اخر موعدها. طب لا هاي سنتين، هاي دائما اللي بيفكروا في هيك بهاي العقليه هذا قل ان يفلح، يعني لا اتوقع منه كثيرا، لانه ما عودناه مشايخنا انه خلاص انت تبقى تتعلم الى ان تموت. سنتين 10 20، والملازمه اخواني الملازمه مش سنه وسنتين، الملازمه العلميه 10 و15 و20، هاي سقفها المتوسط من 10 إلى 20 سنة، هذه هي الحياة العلمية. أما هؤلاء أصحاب الوجبات السريعة اللي بده يصير عالم وشيخ ويخلص الكتب وكل شيء في 4 سنوات، هذا إن شاء الله ممكن في الجنة في عالم آخر، لكن في عالم الدنيا هذا غير موجود أبدا. فإذا كنت تطمع أنك تكون طالب علم محترم قوي متين وتتعلم على أيدي المشايخ وعندك شيخة، طبعا هذا كله للشيخ الذي ستلازم، وإحنا اتفقنا أنا بتكلم عن كنز أنت وجدته. هذا الكنز انت ما بتسال متى بيخلص، في واحد بيسال متى بيخلص الكنز؟ والله متى هذا الكنز متى اخرته؟ طب ما خلص اجى اخر السنه ما خلصش الكنز، بتتخلى عن الكنز وبتروح؟ في الدنيا ما راح تترك الكنز، انا بقول لك اذا كنز مصاري، لكن الشيخ افضل من المال، لانه كما قال العلماء كالنخله تنتظر متى تلقي عليك ثمارها. هذا الشيخ فتبقى تلازم، والله لو بالعكس لو 20 وخير وبركه، لو 30. احمد بن حنبل يأتي أبو زرع الرازي إلى بغداد، فأحمد بن حنبل بيمسك دفتره وبيصير يركض مع الطلاب ويرفع ثوبه ويركض لمجلس أبو زرع، فرآه رجل فقال يا إمام أحمد إلى متى تتعلم العلم؟ فالجملة المشهورة إيش قال؟ مع المحبرة إلى المقبرة، هذا لا ينتهي، وأبقى أراكض عند المشايخ وألازم الأسماء الكبيرة، وهذا الإمام أحمد بن حنبل. بعض الطلاب بعد 5 سنين أو صار دكتور شريعة يأنف إنه يجلس في مجلس علم، كان رتبتي أعلى أجلس مجلس علم، يعني خلاص صرت أستاذ. عشان تعرفوا كيف ليش لما قلت لكم إنه إخضاع الشريعة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه حرم كثيرا منا من التوفيق، إنه أصبحت هاي الألقاب تعني شيئا وهي لا تعني شيء، وإنما الواقع والعلم هو الذي كل شيء في حياتك. فالشيخ لابد وأن تلازمه بدون أن تسأل متى ينتهي الدرس ومتى تنتهي الدورة وكم مدة كذا، وبدي أشوف والله مواعيدك بتناسب مع مواعيدي. شوف هذا اللي بدي أشوفه مواعيده بتناسب مواعيد الشيخ، هذا لا يستحق العلم عادة. بدك تأقلم حياتك وتصنع الوقت من العدم، أنت اللي بدك تبحث عن الوقت تصلح أمورك، تمام؟ طبعا هذا كلام جملي، أنا أفهم بعض خصوصيات الشباب الموظف الكذا اللي بيتكلم بعذر حقيقي أعذره، لكن اللي فقط هو تعود على سوء الأدب إنه يسأل بدي أشوف مواعيدك مع مواعيدي، أنت لا تستحق هذا الشيخ أصلاً، سامحني أنت لا تستحقه. هذا الشيخ يستحق طالب علم، يستحق إنسان جاي يتعلم. أما أنت اللي بتسأل عن هذه، اذهب انظر لك هذا دكاترة الجامعة أو شيء، دبر حالك في جامعة وخذ لك شهادة دكتوراه وصير دكتور وريح حالك، ترى هذه أبواب أخرى. أما هذا العلم له رجاله وله أنماطه وله طرائقه وله مراتبه، إذا أردت العلم بدك تلتزم بمنهج العلماء. طيب أخيرا النقطة الثامنة والأخيرة، احذر أن تغضب من شيخك الذي رأيته كنزا بسبب موقف صدر منه. بعض الطلاب مسكين يتعامل مع شيخه كما يتعامل مع صديقه، هذا يكثر في الطلاب ويكثر في الطالبات، والله الشيخ حكى كلمة ما عجبتني خلاص بدي أبطل أحضر عنده. أنت المسكين، أنت إحنا اتفقنا أنت وجدت كنز صح، إحنا نتكلم عن الشيخ الذي يستحق. هذا الشيخ في يوم من الأيام عصب عليك قال لك اطلع يا حمزون، هل بتقول لا والله ما برجع له؟ شو يحكي لي اطلع من هون؟ اطلع من هون وبترجع له كمان، تمام؟ لأنه أنت من تحتاجه. لذلك قيل للأعمش إن الطلاب بعضهم لا يأتي إليك لسلاطة لسانك، تعرفوا الأعمش سليمان بن مهران أحد أئمة الحديث المتفق عليهم، قال إذن هم حمقى. ليه؟ لأنه قال سوء أدبي علي وهم يستفيدون مني، يعني أنت إيش بدك الشيخ أساء الأدب غلط عليك في مجلس، والله رآك غير منتبه أنبك يا فلان انتبه للدرس. بعض الطلاب ترى اخواني عندنا اليوم هيك حاله مرضيه شويه، الحساسيه الزائده، انه الشيخ حكى لي انتبه في الدرس وجرحني قدام زملائي، ما راح ارجع احضر. والله يخليك يا حبيبي، من هاي المشاعر المرهفه يعني اقرب الى النساء منها الى الرجال. يعني ماشي لو اخت بطلت تحضر عن شيخ مش مشكله، تمام، يعني مشاعر مرهفه. اما انت شاب والله الشيخ رمحني او قال لي او كسرني، انت رجل، ما يعني دعك من هاي الحساسيه المفرطه، استفد من الشيخ واعتذر من الشيخ قدام الزملاء، وعادي جدا الطالب يعتذر من شيخي والله نعم ويحترمه. فاحذر، تقول والله الشيخ ما عجبني موقف حكى لي هيك قدام زملائي او النبني او فعل لي كذا. ما دام كنزا فالكنز يخشى ان يفقد، احذر ان تفقده. بل بالعكس، بعض المشايخ فعلا اخلاقه صعبه، ومن لازمهم اخلاقه صعبه، يعني عصبي ونرفز وكذا، هذا هكذا جبله الله، ايش اسوي انا؟ بدي ابقى ولازمه لانه كنز. بعض المشايخ مثلا كنز بس مثلا بمزح كثير، ببقى بلازمه وبتحمل انه مزح علي، نكت علي شوي، حكى كلمه من هون، ضربك على ظهرك من هون، مش مشكله. اما الحساسيه المفرطه لا تصلح دائما. من وجد كنزا لا يغضب ولا يحزن لبعض الامور التي كانت حول هذا الكنز. كنز عليه شويه تراب تقول ما بتاخذه؟ والله عليه شويه تراب، والله لا تاخذه بايديك ورجليك، صح ولا لا؟ بتشيل التراب تقول مش مشكله، حتى لو عفرني، لو فعل ما فعل، بس كنز. هذه الفكره بدك تفهمها، لانه بعض الشباب عنده هاي الفكره انه شيخ فقط آداب كلمه عادي يتركه، بالنهاية انت ما ستخسر. لا اطيل اكثر من ذلك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. هذا كلام في المشيخه. بقي في موضوع مركزيات طالب العلم، يعني نصف محاضره نعطيها ان شاء الله الاسبوع القادم ان كان في العمر بقيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.